هذه الجهة استنوني أنا الهيدي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فرق. السادة المستمعين مرحبا بكم أينما كنتم عبر أمواج إذاعة نفزاوة في حلقة جديدة من فروم نفزاوة ليوم الخميس 9 جانفي 2020. اليوم باش نحاولوا لمسوا تقريبا أهم أهم أهم الأحداث اللي تفت على السطح خلال يعني المدة الأخيرة. وأيضا اليوم قبل تقريبا 24 ساعة من انعقاد الجلسة الخاصة ب المصادقة على يعني أعضاء الحكومة المكلفة من قبل السيد حبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف باش نحاولوا يعني قراءة الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي لتشكيلة هذه الحكومة، أيضا للوضع الراهن على مستوى يعني وطني وأيضا على مستوى جهوي، بالإضافة إلى موقف الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي من التحركات اللي تشهدها الجهة خاصة في قطاع التربية. ونعرفوا تقريبا منذ يوم الاثنين القادم تخلى يعني عدد من المربين سواء كان خاصة من خريجي شعبة التربية وأيضا من معلمين نواب والأساتذة النواب في تحركات احتجاجية على مستوى وطني على خلفية المطالبة بتسوية وضعيتهم المهنية. في الجزء الثاني من الحصة باش يكون معنا الضيف يعني وجه فني ان شاء الله باش تعرفوا عليه انطلاقا من الساعة 5 بعد الزوال، ثم من انطلاقا من 5:30 باش يكون عندنا استضافة ايضا لفريق رياضي على مستوى مدينة قبلي اليوم في انفتاح على الرياضات الفردية، باش يكون على ان شاء الله انطلاقا من 5:30 السيد مبروك عبيد، وايضا باش تكون متفرقات لفرق الجهة جولة نهاية الاسبوع بالنسبة لفرق الواحة الرياضية بقبلي والساحة الرياضية بدوز وايضا كوكب سوق الحد. خلينا نبدأ الساعة في البداية. الساعة للتفاعل السادة المستمعين يرجى الاتصال على رقم 75 493 859، ونعولوا ياسر على تفاعلاتكم ونعولوا أيضا على ملاحظاتكم. يرفقكم الهادي بوصفة وزميلي برهان بن عبد الله من وراء أجهزة الكونسيلات على امتداد ساعتين، إن شاء الله نكونوا خفاف الظل عليكم. شوفوا ضيفنا الأول ونيان الضيوف الأخرين تباعا باش ناخذوهم باش نخلوهم بشوي بشوي. سيد أحمد عضو المكتب الجهوي أو التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي، مرحبا بك سيد أحمد. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة نفزاوة، وإن شاء الله نعدوا قيد به اليوم العشية. إن شاء الله زاد اليوم يعني 6 ضيوف من طراز يعني رفيع، إن شاء الله اليوم يلقوا الإجابة الشافية والضافية والعافية يعني من طرفكم. ونعرفوا أن الاتحاد تقريبا ديما متبني لقضايا وهموم الشغالين. سيد أحمد في البداية ساعة شنو أحوال الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي؟ والله حول الاتحاد هي عال العال. الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي خاصة الهيئة الجديدة هذه اللي وقع انتخابها في فيفري 2018 إلى حد الآن قاعدة ماسكة بملفات الجهة، ماسكة برشا ملفات، تخدم في خدمة طيبة جدا. نخدم على التوازن الاجتماعي داخل الجهة، نخدم على استحقاقات مخرطينة، نخدم على أن تكون العمل ذو جودة وأن وخيانا المخرطين والمنظورين يكون زاد حقوقهم مكفولة والواجب نتاعهم محترم، طبعا يحترموا خدمتهم. والحمد لله وفقنا في حل الكثير من الإشكاليات على مستوى الجهوي وعلى مستوى الوطني، وقاعدين نخدموا إرضاء الجميع غاية لا تدرك، هذه أكيد جدا. لكن المهم عندنا احنا نخدموا ضميرنا مرتاح، نخدموا من أجل الجهة نتاعنا تكون عندها إشاعة على مستوى الإقليم نتاعها وعلى مستوى الوطني زيادة، وحقوقها مكفولة ومحفوظة. وهذا كل يجي من خلال انضباط مخرطينا، من خلال انضباط هيكلنا النقابية على مستوى قاعدي ولا على مستوى متوسط فروع الجمعية. والحمد لله يعني إلى حد الآن راضيين على مستوى النقابي ولا مستوى العمل نتاعنا على مستوى الجهة. جميل. سيد أحمد خلينا نشوفوا ساعة غدوة كما قلت تقريبا أقل من 24 ساعة تفصلنا على انعقاد جلسة مجلس نواب الشعب يوم غد الجمعة فيما يتعلق بتركيبة الحكومة. خلينا نشوفوا ساعة في البداية موقف الاتحاد الشغل من تركيبة هذه الحكومة كيفاش معناها، وشوفنا نور الدين الطبوب يوم أمس تقريبا كان ثم دعوة وكانت دعوة صريحة يقول أن الوضع في البلاد راه معاش يحتمل، لابد من يجي معناها توافق خاصة كما قلت في المرحلة الحساسة اللي سواء كانت تشهدها بلادنا وإلا على مستوى الإقليمي برمته. شكرا سيدي. بالنسبة للاتحاد عام تسوي شغل بصفة عامة والاتحاد الجهوي بصفة خاصة قلناها من قبل وديما نقولوا فيها من وقت الانتخابات، الاتحاد عام تسوي شغل ماهوش معني بالانتخابات، ماهوش معني بالسياسة بقدر ما هو معني بمخرجاته. يعني بالحكومات اللي باش تجي والا بالمفرزات الصناديق، لان الاتحاد ديما ينحو ويمشي قدام الاستقرار، ما يحبش الحاجات اللي هي نقول احنا ضبابيه والا الحاجات اللي هي ما تعطيش نتيجه، ونمشوا للمواجهات الميدانيه وضايا ديما نمذوه العنف خاصه. هذاك علاش ديما احنا مع ان الصناديق تعطي قال الاخر نسب واضحه وتعطي فايزين وان شاء الله حظ موفق للخاسرين، وكذلك على مستوى النيابي ديما كما قال يحكي كما يحكي من العام ديما، وماذا بينا ان تكون فما حكومه مستقره، ان البرلمان غدوه ينتخب بحكومه ولا يعني قال الاخر يحط حكومه. لان هو السؤال الواضح قلت لك الموقف الاتحاد يعني موقف الاتحاد ان ماذا بينا تشد حكومه في اقرب الاجل، ان الفايزين يا اخي شكلوا حكومه وغدوه، لانهم هم باش يكونوا نظرائنا في من ناحيه الملفات المطروحه على مستوى الاجتماعي، لان ديما جام في تونس معروف جام في ديما يكون هو بارد على مستوى الطقس، لكن سكون على مستوى الجانب الاجتماعي، سكون على مستوى الملفات. وتبارك الله البلاد يعني ماهيش ناقصه عدم استقرار، ماهيش ناقصه عدم استقرار خاصه سياسي، لان السياسي عليه تداعيات اقتصاديه، عليه تداعيات اجتماعيه. لذلك علاش ديما ندعو ودعيله من العام في اكثر من مناسبه من قبل مش من توا، ان الحكومه الحزب الفائز يكون حكومته في اقرب الاجيال ويجول طاولة المفاوضات على جميع الاصعده، خاصه الاستقرار السياسي هو اللي يجيب برشا حلول للمشاكل الاجتماعيه والاقتصاديه ولا كذا. باهي استاذ احمد خلينا نمشوا يعني مع رانا مع الاستقرار ومع ان الحكومه تجي في اقرب الاجيال، لان التنطيط يعني هو زياده مشاكل، هو زياده هو تراكم في الاشكاليات تراكم في الوضعيات الموجوده. استاذ احمد باش نمشوا الى مستوى جهوي، يعني علاقه الاتحاد الجهوي بالملفات يعني الجاثمه لحد الان بين ظفرين على حد قول البعض، ما زالت جاثمه على الصدور. يعني نعرفوا تقريبا ثم اتفاق اوت 2017 ومعناها على غرار الوضعيه هذه وضعيه عمله الحظائر، ثم عديد الوضعيات خلي نبوبوها الساعه. خلينا نبداو بالبدايه عمله الحظائر يهدوا بتحرك، ونعرف الملف هذا تقريبا ملف متواصل وعلى مدار سنوات، والحكومات المتعاقبة يعني لم تجد حل رغم التدخل على مستوى يعني نقول الاتحاد العام التونسي للشغل ودعوته إلى الحكومات المتعاقبة بضرورة حسم هذا الملف، لكن إلى حد الآن هذا الملف ظل يراوح مكانه. ما موقف الاتحاد الجهوي للشغل بالبلي خاصة في ظل الدعوة إلى تحرك على ما أعتقد يوم 15 جانفي يعني على مستوى وطني دعوة هنا للتحرك، وربما كما قلت حتى تحول وسبق أن تحولوا إلى رئيس الحكومة، واليوم ثم دعوة نعرف جانفي بين ظفرين شهر سخون في التحركات. وكما قلت كيفاش موقفكم انتم من الملف هذا عمله الحظائر؟ نبدو الساعه باه نبدو بعمله الحظائر. احنا في قبلي يعني هنا العمل نتاعنا يعني فما جوز اصناف، فما الحظائر على مستوى الفلاح والحظائر على مستوى الادارات والمنشات الاخرى. باه احنا باش نقول مبدئيا رانا مع خيالنا في عمله الحظائر، ونضد ضد تشغيل الهش مهما كانت انواعه واشكاله. وماذا بينا وخيانا على مستوى عمل الحضارة تتسوى وضعياتهم ويتسمى كما الألية 16 وكما بعض الآليات الأخرى اللي هي الحمد لله نبارك لهم أن تتسوى وضعياتهم وأن تدبوا في ضمن الوظيفة العمومية ولا في القطاع العام حسب المنشآت اللي هم فيها، واللي يباشوا تو عملهم مرتاحين على ما على الأقل مستقبلهم المهني. بالنسبة لعمل الحضارة فما تجربة باهية قمنا بها هنا على مستوى الاتحاد الجهوي في قبلي، أن على مستوى البلديات قمنا ببرشة جلسات مع رؤساء البلديات، لأن البلدية هي سلطة محلية وعندها سلطة القرار في الانتدابات، لكن من بعد جت الوزارة وحبست الحكاية دي، لكن قبل ما تدخل وزارة الشؤون المحلية عملنا برشة جلسات مع رؤساء البلديات، واتفقنا على الانتداب على ثلاثة دفعات، فما شكون 2019 و 2020 و 2021 وفما شكون 2020 و 2021 و 2022، يعني أكثر البلديات إذا ما قلناش كلهم اتفقنا معهم في محاضر جلسات واضحة، وديجا جي المنسق الحضاري هنا وتكلم وقار، والحمد لله لقينا الاذان صاغيه مع خيانا رؤساء البلديات وايادي مفتوحه باش يسووا وضعيه العمل الحضاري اللي يخدموا عندهم باش تكون عندهم على الاقل اريحيه على مستوى المهني ضايع على مستوى حضاري البلديات. لكن على مستوى الوزاره مازلنا معها كيفاش باش تحل الملف هذا، لان الملف يمس برشا عمال في برشا ولايات اخرى ومازالوا هما ما حلوش الاشكال ضايع على مستوى الولايات الاخرى. هذاك علاش حبسوا الحكايه كيفاش يصير الانتداب، وانا مازلنا في الحل الوطني في الحكايه دي معنا على مستوى جاوي. صححنا اغلب البلديات صحوا معنا محاضر جلسات لانتداب عمله الحضارة في البلديات. على مستوى الحضارة في الفلاحيه، الحضارة الفلاحيه وصلنا في اتفاق مع السيد المندوب الجهوي هنا للفلاح، ونشكره على التعاون ومدين للتعاون ليه من خلال الملف هذا الحارق، ان 250 او اكثر 250 عامل حضائر باش يواصلوا عملهم بصفة مسترسلة بعد عدة جلسات، يعني معاش باش نقصلهم يعني شاريهم ولا يقع تداول مع أخرين هذا ضمن الاتفاق الأخير باش تصور عندهم بمسلسلين ديما باش يتمتعوا بامتيازاتهم كما العمل الفلاحة العاديين أزياء شغل مثل كذلك العطل نتاعتهم تكون عادية برشا امتيازات باهية كما العمال العاديين عند فلاحة إلى أن يقع الحل المشكلة نتاع الحضاري بصفة عامة لكن على الأقل مشينا خطوة في حل مشكلهم على مستوى الجهة هنا معاهم في تحركهم على مستوى الوطني ان الوضعيه نتاعهم طالت ياسر خاصه بعد حضاره بعد 2011 تو 9 سنين نمشوا في الاشكال هذايا نعطيك سابقه ان الحل اللي لقيناه مع الفلاحه في تبلي وزاره الفلاحه عممات على بقيه المندوبيات وقلت لهم اخدموا كما خدمه ولايه تبلي على مستوى الحل هذايا يعني سابقه عملها الاتحاد الجهوي مع المندوبيه ومشكورين طبعا خيانا في المندوبيه وخاصه المندوب الجهوي تعاون معنا بايجابيه الحل هذا وقع استنساخ في برشا مندوبيات دونك رانا قاعدين نخدموا على ملفاتنا ونحاولوا ديما الوضعيه الهشه للخدامه نتاعنا خاصه على مستوى الحضاري نحاولوا نمشوا بها على حسب المجهود الجهوي طبعا لان ما عندناش احنا امباكت ما عندناش تاثير على مستوى الوطني لكن على مستوى الجهه نحاولوا نحسنهم باللي نقدروا. واضح. ورانا معاهم في اي تحرك زاد على مستوى الوطني باش تحلوا الوضعيه. نمشوا توا للمشغل، المشغل الكبير ونعرفوا انه الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي يعني ما كانش تعرف في الاتفاقيه تؤوت 2017 وكنت حاضر انا شخصيا في الاتفاقية ذيك ثم كانت أطراف أخرى على غرار يعني رابطة حقوق الإنسان فرع قبلي وأيضا بعض الأطراف الأخرى. اليوم تقريبا بعد مرور 3 سنوات يعني أنتم كيف تشوفوا الاتفاق هذية وربما يعني الأكثر خاصة والأحدث نوع من التحركات في المدة الأخيرة هو الإعلان عن نتائج شركة الغراسات والبسنة تقريبا منذ زهاء أكثر من شهر ونصف ولا شهرين وننتظر إلى حد الآن في تفعيل هذا الإجراء المتعلق بتشغيل 590 من يعني اللي تم التصريح بأسمائهم كقائمة الناجحين أوليا في انتظار كما قلت الاعتراضات واللي انتهت الاعتراضات يوم 13 ديسمبر تقريبا. اليوم كيفاش تنظروا للملف هذا ويعني ثمش حلول بالنسبة لكم أنتم أو ربما وهلق الضغط بين ظفرين يعني تستعملون اليوم على الأقل في تفعيل بعض من هذه البنود المتعلقة خاصة كما قلت بالجهة كما قلت سيد هادي محضر جلسة بعد 17 أوت شاركنا في المفاوضات شاركنا في تقريب وجهة النظر كان دور الاتحاد فاعل جدا في تقريب وجهة النظر بين المعتصمين وبين الشركة البترولية وبين السلطة تدخل كان مباشر من السيد علي أبو بكر مع الوزير الحالي للشؤون الاجتماعية سي محمد طرابلسي كان تدخل يعني ناجع وكان تدخل حيني في برشا مرات بالهاتف أحيانا بعد منتصف الليل أحيانا بعد ماضي ساعة متاع الليل وقرب وجهة النظر صحيح ما كناش طرف أمضى في الاتفاق لعدة اعتبارات ما نحبوش نخوضوا فيها تو لأنها زايد يعني باش نخوضوا فيها اعتبارات زايدة لكن الحمد لله وصلوا ساعات الاتفاق تفعيلها بقي حبر على ورق نعمم لا بعض الأشياء طبقت كما شركة البيئة هذه اللي تو نحكوا فيه من بعد شوي الحكاية تاع شركة البيئة بعض الاتفاقات ما لم ترى النور على المنظمات اللي صحت ماذا بينا تكون عند كلمتها وتكون عند صحتها وقال لها توقف مع توقف على تطبيق محضر الاتفاق احنا الاتحاد جاو للشغل بقبلي قام بهيئه اداريه في 2018 فيها اكثر من 60 نقطه قابلنا رئيس الحكومه مشينا قابلنا وفد وزيري في رئيس الحكومه يعني جبنا برشا مكاسب للجهه على مستوى الفلاح على مستوى الاقتصادي على مستوى المؤسسات على مستوى التربيه يعني في برشا قطاعات تبعت الحال نخدموا مع خيانا الموجودين على مستوى المجتمع المدني هنا ومدين يدينا لبقية المنظمات المجتمع المدني ومنظمات الشغيرة الأخرى كان حقوق الإنسان كان الوتيكا كان الفلاحية باش ننظروا بهالوضع اللي بصفة عامة حتى سامحني نتفاعل مع سيادتك اليوم على الأقل للسادة المستمعين كاتحاد عندكمش معلومة وقتاش الناس هذه بعلاقتكم سواء كان تنسيق مع مختلف الأطراف سواء كان جهويا أو مركزيا الناس هذه قاعدة تسائل تو يعني مكالمات ترد علينا وقتاش الناس هذه اللي تم الإعلان عن نتائجهم هي كوتان تاع 2017 هذه 590 من المفروض اليوم 2020 معناها راي هذه تو تقريبا انتهت ال 2000 من المفروض كان جينا ملتزمين حكومة بين ظفرين على حد قول البعض التزمت ب يعني أنا نقول بما ورد في بنود الاتفاق يعني إنه الملمو في سنة 2020 آخر دفعة لكن اليوم حتى أول دفعة إلى حد الآن يقول البعض أنه لم يقع وبعد الإعلان عن نتائج الدفعة الأولى 590 أنتم عندكم مش معلومة لأن ثم حديث يقول أن تو ما تمش الالتزام بضخ الأموال في الصندوق هذا الخاص بالشركة هذه اللي هو قيمته 5 مليون دينار 5 مليارات ربما هذا يعطل من شأنه أن يعطل مسار العملية. يعني بالنسبة لنا احنا من أهم المخرجات هي شركة الغلاسات البستة ولا شركة البيئة كما يسموها الأخيين. شركة البيئة هي كانت كذلك محور جلسة كنا عملناها في إطار الهيئة الإدارية والجلسة مع الحكومة في سبتمبر بالضبط 2018، وكان سي رضا شلغوم وزير المالية حاضر وكدنا عليه أن رأوا شركة البستنة ولا شركة الغلاسات البستنة بلي لازمها ترى النور، ومن شروط أنها ترى النور ساعتها لازم ضخ 5 مليارات في خزينة الشركة دي كبداية باش على الأقل تبدأ تخدم وتبدا تعطي قال الاخر مردوديه على مستوى الميدان ولا تنجم تدور العجله كما نقولوا احنا. وكان الاتفاق كذلك وامضينا من بين النقاط اللي كانت مخرجه الجلسه هي ضخ 5 مليارات في شركه البيئه من خلال طبعا ميزانيه الدوله. بقيت الاشكال شنو وهي بقيت الاشكال ساعتها في نتائج المناظره. نتائج المناظره شدت برشا وقت وخذت برشا، علاش؟ المكتب الدراسيات كان فيهم برشا اخطاء، كانت اللجنه زاد تتابع فيه وديما حاولوا لو ماكسيموم، حاولوا على اقصى ما يعملوا الخيان في اللجنه اللي كانت مشكله طبعا فيها الاتحاد الجهوي للشغل، فيها المجتمع المدني، فيها حقوق الانسان، فيها التشغيل، فيها وزاره الشؤون الاجتماعيه، يعني كانت اللجنه مداخله وطرف مداخله وتابعها الناس كل، وكانت تتابع في مكتب الدراسيات كيفاش يخدم باش ينقصوا لو ماكسيموم واكثر ما يمكن من اخطاء اللي ممكن باش تعمل مشاكل على مستوى المدينة، باش تكون النتائج شفافة أقصى ما يمكن. هذاك علاش كانت المدة طالت شوية نتاع خدمة المكتب هذايا. خرجت النتائج، هي نتائج أولية، النتائج هذه قابلة للاعتراض. حاليا على حدث المعلومة اللي عندنا بين 600 ولا 700 ملف أو أكثر شوي هما ملفات الاعتراض اللي وردوا على المكتب هذايا، هي حتى 10 ديسمبر اللي هي آخر دولي باش ياخذ الاجيال باش يقبلوا كذا، وبداوا حاليا يخدموا على الاعتراضات هذيك باتصال بعض الاخوين اللي هما في اللجنه يحكوا ان اللجنه باش تعقد ان شاء الله قبل اجيال، وتابع كذلك كما تابعت الدراسه المكتب الدراسات كيفاش خدم الملفات باش يتلافوا اقصى ممكن من اخطاء، كذلك باش يتابعوا كيفاش باش يعمل يخدم الاعتراضات هذيا، ويتابعوا ان الاعتراضات تاخذ بعين الاعتبار الوثائق اللي اعطوها الاخيين، وان تمشي كل ذي حق يعني ياخذ حقه في النتيجه يعني حسب تقديري حاليا ما فماش دات واضحه باش نقول لك ان باش تخرج النتيجه نهار فلاني او مزيان المكتب مزيك يخدم. فما لفات برشا الاخيين يحبوا لو ماكسيموم خاصه اللجنه تكون ملتصقه بمكتب الدراسات باش ما تقعش اخطاء، وكل طبعا عند انسان حق وقدم وثائق رسميه وتثبت ان الملف نتاعه وقع فيه خطا وهو عمل بشري ان فاند كونت ياخذ حقه وياخذ تخرج نتيجه اخرى اللي بعد سدح تو بصفه برقيه خاطر عندنا ضيوف ويستنوا في سيادتك ما نحبوش نطولوا عليهم. بصفه برقيه انا باش نوجه لك يعني اسماء بين ظفري او صفات وانت باش توجه لهم رساله بصفتكم كاتحاد جهه للشغل بقبلي بسرعه. شنو هي رساله الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي الى والي الجهه؟ الى الوالي الجهه رساله مزيد العمل على ملفات الجهه، الملفات التنمويه خاصه، لان الجهه لازمها برشا خدمه على مستوى التنميه، على مستوى البنيه التحتيه، على مستوى المنشآت الاقتصادية باش يكون فما تأثير على مستوى التشغيل. رسالتك إلى الأحزاب كل في قبلي نحكي هي طبعا البوصلة هي قبلي، ماذا بين البوصلة قبلي مش أحزابهم خاصة النواب الجهة، البوصلة تكون قبلي هتنجيهم النواب بعد الأحزاب بصفة عامة يخدموا على التنمية تاع الجهة، تكون ماذا بينها تكون المنافسة على المشاريع التنموية، المنافسة على التشغيل، ماذا بينها يتنافسوا أنا اللي يجيب أكثر المشروع القبلي، أنا اللي يحل أكثر مشاكل القبلي على مستوى الاقتصادي على مستوى التشغيلي، ما تكونش منافسة إيديولوجية ولا منافسة هولامية تجيب مشاكل القبلي. لو أنت سبقت رسالتك تو إلى نواب الجهة. لساتي نواب الجهه هي البوصله قبلي، تكون البوصله قبلي ماهوش احزابهم، لان احزابهم صحيح تحت احزابهم دخلوا البرلمان، لكن دخلوا باصوات اهالي قبلي مش باصوات حزب فلاني، هم دخلوا باصوات اهالي قبلي، ماذا بين البوصله قبلي يخدموا مع بعضهم من اجل قبلي، اتفقوا وتفرقوا قبل ما وصلنا عملنا حتى النتيجه، ماذا بين تو البوصله قبلي ويخدموا مع بعضهم من اجل ملفات قبلي، لانها تسحق قبلي الناس كل تخدم مع بعضهم، ان شاء الله نخرج من الوضع اللي احنا فيه، لان احنا على مستوى التنمية رانا في كلاسمون الاخر ولا قبل الاخير، ولا خاصه منطقه كجالبه للاستثمار، يعني احنا في المرتبه الاخيره ماذا بينك باللي تتقدم في المرتبه هذه وتجيب المستثمرين وخلي الخيان المعطلين ولا كذا يلقوا رسالتك الى منظوركم من الشغالين. رسالة إلى منظور من الشغالي خاصة على مستوى المخرطين في الاتحاد عام تونسي للشغل والقلاخ القياديين على مستوى القواعد ولا على مستوى الهيكل النقبية الكل، شد الأحزمة 2020 باش يكون قلاخر النضال فيه مهم ياسر، سنة اقتصادية ممكن تكون كاسحة شوي، ما منحبوش الطيح كان على خدامة بركة، هذاك علاش ماذا بينا يكونوا عند على المستوى يكونوا واثقين في المنظمة نتاعهم اللي بيحاولوا يجيبوا حقهم، كذلك ماذا بينا يقوم بواجبهم وبأكثر باش توقف البلاد على سقاه. رسالتك حاليا لأهلينا في قبلي الولاية كقول رسالة الأهل بلي إنه يفيقوا شوي من السبات، يفيقوا شوي من وش وما نعمل نجم نعمل حد شيء، لا رأوا بهم هم يخدموا شوي، يوقفوا مع ولايتهم، يوقفوا على مشاريع التنموية، يوقفوا على حقهم في التنمية، حقهم في الاستثمارات، حقهم إن السلطة تنظرهم منظور آخر، ما هيش ولاية مصدرة التمر فقط يعني منجل التمر فقط، كذلك فيها بارشة ناس بطالة، فيها بارشة ناس معوزة، بتحركهم هم، بتضافر وجود جهودهم هم تتحل المشاكل هذه وباش تخلي السلطة تشوف لك بعين أخرى غير عين إن رأي ولادك بلي شبعانة وعندك مرة وعندك كذا. رسالتك إلى حبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف ومن وراه أعضاء الحكومة لو كان تمت المصادقة بالبيت. رسالتي لرئيس الحكومة إن ماذا بينا يجينا لك بلي مش كما الرئيس السابق اللي هو جانا كان في حملة انتخابية، ماذا بينا يجي لك بلي يعاين الوضعية الاجتماعية الوضعية الاقتصادية الوضعية التنموية في قبلي، يجيب معه وفد مهم من الوزراء باش على الأقل تكون المعاينة مباشرة، والقرارات القديمة والقرارات اللي اتخذت في المجالس الوزارية القديمة يقع تنفيذها، مش هاو نزيد نبرمجوا من جديد ولا نزيد قال لك نجدوا من جديد حتى البرامج ذيك، لا ماذا بينا يقع تفعيلها في أقرب الأجيال، وإحنا موجودين طبعا باش نحطوا يد المساعدة لكل من يحب يخدم قبلي من قريب أو من بعيد. سيدي أحمد الجزء الأول تقريبا انتهى مع سيادتك، توا باش نمشوا لي معناها ضيوفنا، ضيوف اللي موجودين اليوم وينتظروا في إجابة شافية بوسكم كطرف على الأقل، نقول كطرف بعد اعتبار أنه الملف اللي خاص بالوخيال اللي يستنوا يعني سواء كان يعني خارج قاعة البث وإلا الموجودين معنا تو في استوديو، معناها انتظارات كثيرة، ربما أنتم كطرف ما كومش الطرف الوحيد صحيح ولكن كطرف من الأطراف، يعني اليوم نتحدث على تحرك كان يعني تقريبا انطلق يوم الاثنين الفارط يوم 6 جانفي، تحرك وطني لكل يعني نقول بالنسبة بين ظفرين الوضعيات الهشة، يعني بالنسبة اللي يعتبروها المعلمين النواب الأساتذة النواب وأيضا خريجي شعبة التربية، نعرف هذون تحرك تقريبا نقول مقاطعة في انتظار إيجاد حل، كانت تقريبا إضراب بثلاث أيام بالنسبة لخريجي شعبة التربية، كان يوم الاثنين على اعتبار أنهم يرجعوا يعني يوم الخميس اليوم المفروض أنهم يباشروا، لكن تواصلت هذه المقاطعة. على كل قبل ما نستقبل معناه ونرحبوا بضيوفي الساعة الأول وبعد نمشوا للتصريح، معنا شيمة بالأحسن وشهاب ده من أصحاب الإجازة التطبيقية ويدرسوا في ولاية قبلي، مرحبا بك شيمة. مرحبا بك سي الهادي، تحيه لكافه المستمعين في راديو نفزاوة. يعطيك الصحه بغيت نرجعوا لك شهاب، تحيه لك. مرحبا بك سي الهادي ومرحبا، يعطيكم الصحه. نمشوا مع التصريح لشيمة بالاحسن، يعني باش تلخص فيه تقريبا اسباب ودواعي المقاطعه وايضا مطالبهم، ثم سنعود للحديث معهم ومع السيد احمد. تفضل. لا ما مشكلة في الانتداب نتاعنا نورمالمون، لأن فصل في الرايد الرسمي يخلحني ندخل ونخدمه بشكل مباشر كرتبة أستاذ مدرسة ابتدائية من غير اللجوء لمناظرات ولا غيرها ولا غيرها، خاطر كونا 3 سنين أمورنا واضحة، لذلك فوجئنا بصورة المعينة اللي تفرض علينا عقود، يعني صيغ انتداب هشة ولا وهي العقود تنص على عمل لمدة 12 شهر غير قابل للتجديد شهرية 750 دينار قبل وخضع للأداءات، وبالإضافة على عدم تمتعنا بالحقوق اللي هي كنا المنحة ولا شهرية كاملة كنا بقية الزملاء، هذا كمان عبر عدم ثقتنا بالوزارة والسلطة المعنية بتطبيق القانون، كما نحن بصدد إعلام هذه السلطة والسلطة والوزارة بإضراب وطني يشمل كافة المناطق بالجمهورية ومنتجة 3 أيام وحوار وإضراب حضوري بالمندوبيات الجهوية للتربية تعبيرا عن رفضنا القاطع لهذه الصفة الهشة، وواصل إضراب المدارس العمومية الذي تم تطبيق هذا الفصل، فنعلم كافة السلطة بأننا سنلجأ إلى التصعيد نصولا إلى مقاطعة الدروس. الاستماع إلى شيمة بالأحسن اللي هي ضيفتنا، نرحب بها من جديد، وشيمة داخلة بقوة معنا حتى التصريح دخلت عليه. شيمة على كل سمعنا التسجيل هذه هذا كان نهار اثنين في التحرك اللي قمتم به تقريبا بداية المقاطعة. اليوم تقريبا بعد مرور 3 أيام ودخلنا اليوم الرابع، شنو الوقع؟ هل وقع جديد؟ ثم هات السادة المستمعين نحطوهم في الإطار ومعنا سيد أحمد، يعني تبسطوا لنا وضعيتك بإيجاز، وضعيتكم بطبيعة وضعية خريجية شعبة التربية بإيجاز، وشنو هو مطلبكم؟ تفضل. بالضبط نحب نحط كافة المستمعين في الإطار. قبل كل شيء ما نجمش نحكي على إجازة التربية وإجازة المخرجين إجازة التربية والتعليم قبل ما نحط المناطق التاريخية متاحة. هي شعبة تحلت في 2016 وقت اللي كان سينج جلول مكلف ومسؤول عن الوزارة، حيث خضع خير الطلبة من بكالوريا 2016 إلى مناظرة للقبول في هذه الشعبة، ثم زاولوا تعليمهم لمدة 3 سنوات، وفي 3 سنين هذوما قروا برشا مواد، منهم علم نفس النمو، منهم علم نفس الطفل، ديداكتيك بمختلف الاختصاصات، يعني كيفاش نقروا المواد، كيفاش نتفاعلوا مع التلامذة، كيفاش نبسطوا المعارف. أقل ما يقال بأننا متكونون بشكل مناسب للتعامل مع التلاميذ في المرحلة الابتدائية، وهذا مش بشهادتي طبعا، بشهادة كافة الإطار الذي عملنا معه في فترة التربص، أو شهادة الأساتذة الجامعيين اللي كلهم متفقدين وطر عليا في مجال التربية. كانت وعود هذه الشعبة من البداية في دليل التوجيه الجامعي 2016 اللي تتخرج منا تخدم منا، لكن ما راعنا اللي بعد ما تخرجنا نكرت الوزارة في انتدابنا، لذلك صار تحرك في 12 سبتمبر 2019، وعلى إثره دخلتنا الوزارة، قلتنا ادخلوا وبعدها نتفاهموا في الصيف. يعني بالرغم اللي احنا عندنا فصل في فصل 22 من القانون المنظم للوظيفة العمومية، لكن الوزارة ما طبقتش وما التزمتش به. الأمر الحكومي أو الفصل هذا ينص على ينتدب سادة المدارس الابتدائية في حدود المراكز المراد سد شغورها عن طريق التسمية المباشرة من بين المحرزين على الإجازة التطبيقية في التربية والتعليم. يعني أقل ما يقال بأنها عملية تحيل من الوزارة. كيفاش نرمو عندنا فصل يضمن الانتداب متاعنا، وهي هي دخلتنا صحيح، اما دخلتنا من غير لكن لا صيفه. شيما خلت فعلا معك قبل ما نمشي سيد احمد، الحديث البعض يقول ان ماهيش وزاره التربيه فقط هي كطرف في هذه العمليه، اليوم تعرف يراو الخضوع الى عمليه الانتداب. لو كان تو مثلا احمد كان يحكي على بعض الادارات اللي كان اليوم ثم وزاره الماليه ايضا، اللي ثم مراكز ماليه، ثم اعتمادات. الحديث يعني البعض يتحدث يقول صحيح، يقول لك وزاره التربيه كطرف ربما هذونا من منظورها، ولكن اليوم ربما ثم طرف اخر اللي هو اللي باش يتعهد بخلاص واجور تسديد اجور هؤلاء من خلال رصد ميزانيه معينه لهؤلاء. هذا حديث زاد اخر يقول ماهيش هي كطرف، ثم اطراف اخرى معها. بالضبط بالضبط يا اخي، الوزاره ما في بلهاش اللي في من 2016، ما في بلهاش اللي في جوان 2019 اللي فما 2574 طالب باش يتخرجوا، ما في بلهاش اللي باش تخصص ميزانيه لجماعه هذوما. ايضا وزاره التربيه في بعد ما تخرجنا في جوان ما اصرتش على وزاره الماليه، وقلت لهم هذوما راني باش نخدمهم، هذوما راني كذا. الحين لاخر لحظه في 12 سبتمبر ديجا كانت تفكر سيل هادي في 16 سبتمبر، الحين تعيينات جاتنا من غدو الصباح مشينا للمدارس. صح. في نص الليل هبطت ليست نتاعنا، معنا لاخر لحظه الوزاره ما هيش حاطه في مخها اللي باش دخلنا. وبالنسبه للاعتمادات الماليه، اني نعول على الوزاره في حكايه كما هذه اللي ما جاتش صحيح. على انت نورمال خاطر بالنسبه للوزاره والسلطه المعنيه نورمال ما عندك 2574 طالب باش يخدموا، علاش ما تكبش وزاره الماليه يقول لك ما عنديش؟ لا عندك انت من 2019 عارف اللي فما طلبه باش تخرج، وعارف اللي فما اساتذه باش يدخلوا يخدموا. شيء قبل ما نمشي الشهاب ناخذك انت تو، المقاطعه ما زالت متواصله؟ المقاطعه ان شاء الله باش تبدا من نهار الاربعاء، اتفقنا مع بقيه الجهات. باش تربع نورمال من نهار اثنين، لا ثلاثة من اثنين اضراب، اضراب اثنين وثلاثة واربعة، اثنين وثلاثة واربعة فوالا اضراب. هذا يضرب بثلاثة ايام صار في المندوبيات. في بالنا باش نبدو الاعتصام اليوم، لكن اتفقنا احنا وجماعة الاتحاد مشينا اليوم عملنا جلسة من بنا والنقابة التعليم الاساسي. يا اخي وصلنا للاتفاق مع بقية الجهات، طبعا مع التنسيق مع بقية الجهات وطني طبعا تحرك وطني، وصلنا للاتفاق مع بقية الجهات اللي نهار الاربعاء الموافق ل 15 جانفي اللي باش نبدا الاضراب مفتوح واعتصام بالمندوبيات الجهويه في كافه المناطق وكافه الولايات في كامل تراب الجمهوريه. لكن في الأثناء المقاطعة ما زالت متواصلة الجمعة والسبت والاثنين والثلاث معناها بالنسبة للجمعة والسبت غدوة باش ترجع نستخدم عادي باش نوصلوا باش نوصل الدروس واثنين كيف كيف الناس باش تخدم صحيح فما في انتظار ربما انفراج اي انتم كانوا نعطيكم مهلة احنا حبينا نعطوا مهلة اسبوع لسلطة الإشراف فمش ما ترد علينا في الحكاية كما هيك يعني خلينا من هذا المنبر نقولوا أن بالنسبة لكم أنتم معناها شعبة إجازة تطبيقية أظن خارج التربية معناها اللي عددكم تقريبا في ولاية قبلي 43 في قبلي أنهم غدوة باش تباشروا العمل باش يباشروا العمل معناها توا جمعة وسبت واثنين وثلاث تقع مباشرة العمل في انتظار بعد يوم 14 جانفي بالطبيعة معناها يوم الخميس إذا ما تمش توصل إلى حل كما قلتي التحرع على باش يصير على مستوى وطني به نمشي لشهاب شهاب بالإضافة اللي كانت تحكي فيه شيماء يعني عندكم مش أو عندكش إضافة يعني احنا ختمنا يعني نوجه تحيه اول شيء لجميع المستمعين راديو نفزاو حسب ما لقاتها زميلتي شيماء يعني لخصت شعبتنا كيفاش صارت المظلمه بالضبط كيفاش يعني تحايلوا علينا بعثوا لنا تعيينات ما غير صفه ما غير حتى رتبه فاجئونا قبل عطله ديسمبر بعقود يعني لا مهينه عقود مهينه رفضنا العقود هذه ونستنوا يعني في ايش مش ثم جديد يعني دخلنا في اضراب 3 ايام 2 و3 و4 وباش نرجعوا ان شاء الله نخدموا عادي والنهار الاربعاء باش ندخلوا في اضراب مفتوح كان ما سمعنا حتى شيء من صوره باه السيد احمد كنت تسمع في شيماء كنت تسمع في شهاب يعني بالنسبه خاطر مازالوا عندنا الدفعات الاخرى على البقيه وكل ما توا بالنسبه لي يعني الاتحاد هاو متصلوا بكم من اليوم انتم اليوم كيفاش تنظروا الى المساله هذه بالنسبه لخريجي شعبه والحاصلين على الاجازه التطبيقيه هي بالنسبه للخيان اللي نوقع انتدابهم طبعا ضمن المناظره كما قالوا الخيان وخروج حتى في الراديو الرسمي هي الوضعيه هذه ونظر لها برشا اخونا نجي جلول يعني نظر برشا على الحكايه هذه وترشيح المعلمين وهم نخبه من ناجحين من البكالوريا على حسب حد علمي ساعتها نخبه من خريجي البكالوريا الناس اللي نجحت بالبكالوريا يعني الناس اللي معدات باهيه ووجهوهم للشعبه هذه وخرجوا تعرف ان الحكومه هذه الاتحاد عامه الشغل قام ضدها باكثر من ربع عام علاش الالتزامات الماليه هم يخضعوا للصندوق النقد الدولي اكثر ما يخضعوا لرغبات المواطنين متعينها ولا طموحات الشباب اللي طالع اللي غرسوا فيه الاخر الاحباط واكثر من الاحباط من غادي يعني الناس تقرا وتتعب وتجيب معدلات عاليه وتنجح في مناظرات يعني وطنيه وتبني احلام على النجاح هذاك لكن من بعد هم عندهم حساباتهم معنا صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي رافض انه يقع زياده في كتله الاجور على مستوى الوظيفه العموميه والناس كلها عرفت الحكايه هذه والاتحاد ما خاض اكثر من ربعين في الحكايه هذه مرعنا الا ان صار قال الاخر التحيل هذا بين ظفرين على وخيانا اللي ننتدبوهم في الحكايه هذه فعوض ينتدبوهم بعقود شغل عاديه حبوا ولا جنحوا الى عقود هشه عقود يعني لا تحترم ولا قال الاخر القيمه المعرفيه اللي عند الخيانه هذوما ولا القيمه الاعتباريه للتعب اللي يخدموا فيه مع ابناء الشعب باش يعطوهم على الاقل علم صحيح ويعطيهم برامج صحيحه ويلهوا بالجيل اللي صاعد لا حطوهم في اشكال اللي هو عقود هشه عقود ما عندها حتى مستقبل تلعبوا على الدستور تلعبوا على القوانين المنظمه اعطوهم عقود قال الاخر ما عندها حتى قيمه الهيكل النقابيه بتاعتنا تقبلت الخيانه ضم بصدر رحب تلاقوا معاهم اطروا الاحتجاجات نتاعهم اليوم الفرع الجامعي للتعليم الاساسي ما نجمش نكون ناطق باسمه لكن الخيان من هات اللي سمعوا بالتحرك نتاعهم احتضنوهم اطروا لهم الاحتجاجات نتاعهم معاهم في التحركات ونتصور الخيان باش يكونوا معاهم في المستوى زاد حتى على مستوى التحركات النظريه القادمه اللي جاي كان على مستوى الاضراب الحضوري ولا على مستوى الاضراب المفتوح ولا اي قال اخر تحرك نضالي ممكن على مستوى الميدان وطبعا يكون بالتنسيق مع الهيكل النقابيه الموجوده على مستوى الوطن كله مع النقابه العامه للتعليم الاساسي هذا اللي نقاش فيه يعني عمرنا ما نخلو مغدورين ونخلو وخيانا على مستوى الشغل باش يفقدوا حقوقهم في عمل لائق عمل محترم باش يؤدوا هم واجب حتى هم محترم العرم الحق المحترم يجابه واجب محترم اذا لم يحترم الواجب وإذا لم يحترم الحق لن يحترم الواجب شيماء كلمة الختام ربما لكم أنتم يعني سواء كانت توجه لمن يهمه الأمر وزيد حتى الأولياء. نعرف اليوم أن الولي في خضم هذا الكل ونعرف الصغار ونعرف ما عليها كذا فهمتني بالضبط. اليوم راو شوف يعني اليوم يتفهم الناس كل تفهم وكذا، ولكن بالمقابل زاد ثم فلذات كباد هكا تو الأولياء يحكوا معناها ساعات يقولك أنا ولدي في خضم هذا ولدي يجي في الوسط فهمني. يعني اليوم شنو هي رسالتك او رسالتكم توجهوها اليوم بالنسبه للاولياء؟ بالنسبه للاولياء نحب نوجه لهم كلمه، ما تخافوش على صغاركم، صغاركم هم بيدهم صغار نحن. معناها اني واحده من الناس نحكي على روحي ونحكي حتى على زملائي مجموعتك باللي مستعدين قروا حتى في العطل الاسبوع اللي جاي اللي داخلين فيه اسبوع العطله هكا مستعدين قروا فيه نضربوا اسبوع العطله نمشوا نقروا الصغار لحد الويكند هذا مستعدين نمشوا نقروا الصغار. ما فهمش كون باش يخاف على الصغار، صحيح لو لي خافوا عليهم حتى حني حاسبينهم صغارنا حتى حني هم مستقبلنا. بنحب نوصلهم رساله اللي الحقوق تفتك ولا تهدى. كما نعلم اني صغير اليوم يدرب على حقه المره الجايه ما يبقاش يستنى في حقه ويجي يهز، لا نضرب عليه بالبني كما ضرب معلمي في عام فلان وعام فلان وعام فلان. بالنسبه للسلطات الاشراف نطالب كل المسؤولين في الوزاره تحمل المسؤوليه وتطبيق القانون. اني مانيش نلوج في ثغرات ولا نلوج في حاجات ثانويه باش نتفاوض معها، ما فهمش فرصة للمفاوضة من الأساس. إحنا كخريجين نطالب بتفعيل الفصل 22 ونلح ونصر على تفعيل هذا الفصل بحد ما هو بشامل على الإمزي. هناك فصل في الرايد الرسمي مبوب وأمره واضحة، ما يشيني حتى حد يقولي باش نعمل اتفاقية معاك ولا يقولي باش نخدمك سنة بعقد عقود اللي هي مذلة، أقل ما يقال عنها أنها مذلة. لا أنت أكثر 12 شهر مش 9 شهور، لا ما يمثلش تحمل 600، لا هادر شنو هذا كل ما نمشيش به. إذا أنت أصلا ما طبقتش فصل في الرايد الرسمي كيفاش تحبني نعطي فيك الثقة باش تطبق الاتفاقية اللي باش نعملها نياك؟ واضح، ما فهمش أمل. شهاب، كلمة ختام يعني نشكر كل من سندنا من اتحاد ومن متفقدين ومن مربين يعني أساتذة، ونطالبوا بتطبيق الفصل 22 اللي هو منزل في الرائد الرسمي يعني. واضح. تقريبا شكرا لكم، تعبناكم اللي شيء ما مندوز شهاب من سوق لحد تعبناكم. ان شاء الله على كل نشوفوا انفراج لهذه الوضعيه في القريب العاجل. تعرفوا لو حتى حد ما يحب لما فيكم انتم ما يحب حتى حد يشوف الوضعيه هذه، والاطراف الكل ساعيه انها على الاقل يجي حل لهالوضعيات هذه، خاطر راهو في الاخر ما ثم حتى حد ربح في خضم اللي قاعد يجري توا، سواء كان انا نقول وطنيا وحتى على مستوى يعني بعض يعني المندوبيات. ان شاء الله نقولوا من هنا حتى الاربعاء جايه ثم حل في الافق، من شانه ان على الاقل يخليكم انتم ترجعوا في طمانينه. باش نخرجوا فاصل لان باش نستقبلوا ضيوفنا، باش يبقى معنا سيد احمد في انتظار البقيه. مره اخرى شكرا لك شيماء، شكرا لك شهاب. يا حبيبي. هذيك باللي المواطن يحكي بويكان ميكرو ليبر ناس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبذ البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهات نظر هاتش عندك فروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني هذه برامجنا على نفزاوة فام كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859 نفزاوة فام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي مصطفى من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم السادة المستمعين أينما كنتم على موجات إذاعة نفزاوة. مازلنا مواصلين في متابعة للتحركات اللي يشهدها قطاع التربية بولاية قبلي، وبعد ما كان معنا من خريجي شعبة أو الحاصلين على الإجازة التطبيقية في شعبة التربية كانت معنا شيماء بالأحسن وأيضا شهاب بدا، وكان تم يعني تم تفاعل مع السيد أحمد أحمد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بقبلي. يجي الدور على الأساتذة النواب اللي بدورهم في مقاطعة تقريبا منذ يوم الاثنين الفارط يوم 6 جانفي تقريبا دخلوا على غرار الخريجي الإجازة التطبيقية والحاصلين على الإجازة التطبيقية وأيضا المعلمين النواب في تحركات وطنية. أيضا في هذا الإطار سعداء باستقبال غادة عميرة أستاذ التربية التشكيلية أستاذة نايبة صحيح لكلمة نايبة وأيضا عايشة بالمنصور أستاذة لغة إيطالية أيضا أستاذة نايبة. مرحبا بكم الساعة في البداية. مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعين بإذاعة نفزاوة. أنا غادة عميرة من أستاذة نائبة بمادة التربية التشكيلية. هو طرح الملف متاعنا بصراحة هو من الملفات الشائكة في بين هذه كل الملفات. غادة تعطينا بسطة، كان عندك فكرة على قد عددكم من وقت شبديت وتخدموا ويعني شنو مطلبكم؟ هو العدد متاعنا مش كبير برشا، في يتراوح ما بين 6000 أو 7000 أستاذ نائب على مستوى وطني. على مستوى وطني طبعا. في ولاية قبلي على ممكن في مستوى 100 أستاذ، حدود 100 أستاذ. الملف متاعنا عنده سنوات، معناها هو في نفس الحكاية، معناها من 2008 إلى حدود هذه السنة. يعني كل مرة الوزارة تحاول أن تجد حل، لكن هذه الحلول شبه حلول يمكن أن نقول عليها تتنصل من اتفاقيات صادرة بالرائد الرسمي، خاصة سنة اتفاقية جوان 2013. تنص هذه الاتفاقية على انتداب كل من يكون اسمه على قاعدة على غرار قاعدة البيانات الموجودة معنا، لكن يعني على غرار ما وقع في التعليم الأساسي كم على بالنسبة للمعلمين اللي بالنسبة للمعلمين النواب نحن لا تشملنا أي اتفاقية إلى حد الآن. هنالك اتفاقية مش اتفاقية واضحة معناها بالضبط، هي تابعة 2013 اللي تقول اللي فما 10% باش نتدبوهم من بين كل دفعة متاع كاباس يلزم ياخذوا 10% من الأساتذة النواب. هذه يعني النسبة الصغيرة حتى هي صار الالتفاف عليها ولم ينتدب منا أي أحد معناه. بالنسبة لنا مراعنا معناه بعد هذه كله وتنصل والاستنكار، هنالك إعادة توظيف، يعني صدر قرار في الفترة الأخيرة بإعادة توظيف يعني السلك الإداري معناه. يعني الوزارة لم تنتدبنا، لكن حاولت أنها تجد حل آخر معناها غير معنيين نحن أصلاً بالانسداد. يعني عايش بالإضافة اللي كانت تحكي فيه غادة، عندك شما؟ عندي إضافة. توحني ناس معناها من 2008 نخدم العمر، فما شكون تجاوز 45 سنة معناها نتو احنا كيف نقارنوا مع زملائنا هذوما جماعه التربيه ولا التعليم الابتدائي، رانا ناس كبرنا في العمر، رانا عندنا 12 عام نعملوا في نيابات. انا واحده من الناس كمثال ناخذ روحي راه وصلت سني 54 شهر، عام تبعثني للفوار توني سنين قري في الفوار، عام تبعثني البشري، عام تبع يعني احنا ناس قاعدين نبذلوا في مجهود من غير ما ناخذوا حتى الاجر الادنى. ما عندناش كانت اتفاقيه ذيك نتاع 1006 والقرار 1046 اللي فيه 750 واللي ما توصلنا منها كان 600، والجانب المادي راهو اخر حاجه نحكوا عليه. معني احنا مستعدين باش نخدموا، لكن انت تحط تعطينا حقنا، تعطينا بلاصتنا. كيفاش مثلا نركب في النقل ما عندي حتى ضمان، نجم تضربني كهربا، نجم تصير لي حاجه هكا ولا، وما عندناش حتى اجر. احنا نخدموا كيما الاساتذه الاخرين بالضبط، المفقد نحضروا له، نحضروا للتكوينات، نحضروا لكل شيء، نطبعوا من جيوبنا، نخلصوا من جيوبنا، ومن بعد وزاره التربيه تتناصل منا تقول لك لا انا باش نعاود نوظف. معني احنا علاش حطتنا فيها الوزاره؟ كان انت باش تعاودي تحطي موظفين من في من صلب الاداريين، ما علاش تبعثي فينا نقروا؟ احنا نقروا باش تنتدبونا. احنا 12 عام، انا واحده من الناس 54 شهر وصلت السنين، معناها كمثال ديما ناخذ في روحي راه زملائي الكل ندافع عليهم. يعني هي دائما تتحدث عن الإصلاح التربوي والإصلاح التربوي، هل هذا القرار أو التخذات هذه متاع الانتداب الإداريين هل هو بيداغوجي؟ لو تحدثنا عن بيداغوجيا معناه يعني مردود متاع على التلاميذ ولا على حتى معناه الإطار منظومة تربوية نحاولوا بالله السادة المستمعين معناها نحاولوا بالواحد معناها اتفضلي معناها سي انتي بيداغوجيك. هي تتحدث الوزارة عن الإصلاح كما قلت التربوي، علاش ليه احنا صار منظورين بين قوسين؟ معناها عنا نحضر الحلقة التكوينية، عنا مع المتفقدين يجونا مرافقة دروس شاهدة، نقدموا في عمل واجبات الأساتذة المرسمون كلهم معناها، وعلاش ليه ما تنتدبنيش أنا وتنتدب معناها تحاول إيجاد حل آخر وإحنا غير معنيين به؟ باش نسمع سيد أحمد، كنت تسمع في الأخت غادة وأيضا الأخت عائشة فيما يتعلق بمشاغل يعني الأساتذة النواب، تقريبا ملف مختلف على الإجازة التطبيقية صحيح من حيث، ولكن وضعية ما زالت تراوح مكانها. أنتم كاتحاد كيفاش موقفكم إزاء الوضعية الناس هذه كفرع، وخاصة نحكوا على الفرع الجامعي للتعليم الثانوي؟ فهمت هذاك علاش اللي ما سمعتش الأخيه شنو كان موقف الفرع الجامعي للتعليم الثانوي في اتجاه ولا الجامعة العامة للتعليم الثانوي خلال الوضعية هذه؟ ما حكيتوليش، ما سمعتش يعني الوضع نتاع هويا هو سيد. لا الجامعة العامة بصراحة، الجامعة العامة عامة هي أصدرت بيان الفترة الأخرى شخصت فيه الوضعية بتاعنا وطالبت بانتدابنا على دفعات على غرار المعلمين النواب. لكن احنا نحبوا الضغط اكثر معناه من خلال نعرفش حتى اساليب النضال لو اساليب المقاومه. فهمتك فهمتك. ما هو بالنسبه احنا بالنسبه للاساتذه بصفه عامه سلك التعليم الثانوي ونضالاته معروفه والعمل كاساتذه ماك عارف الطريقه اللي تعتمدها البلاد اليوم هي الكابيس باه. ديما نعاود وديما نقولوا راهو فما ديما شغورات على مستوى التعليم كان في الابتدائي ولا في الثانوي، والوزاره ديما تجنح الى الحلول السهله. اش معناها يجيب معلم نائب، يجيب استاذ نائب اللي ساعات يضرب حتى الكفاءه نتاع التعليم في حد ذاته، يعني يجيب لك انسان مش حاضر حتى باش يخدم. لكن الاخوين نظامهم عندهم حتى الخبره 12 عام و10 سنين و7 سنين، يعني اكتسبوا من الخبره ومن الكفاءه ومن الجديه ومن من البراغماتيه في العمل ومن الحضور المهني بشيء كبير. لكن تبقى العمليه هل هذا يتماشى مع الكباس ام لا، يتماشى مع المعارضات الوطنيه شنو ذنب البقيه اللي هم يعدوا في الكباس ام لا. الاخيان على مستوى الفروع الجامعيه متبنيه، انا متاكد كان اخونا عبد الله الغالي والا اخيان على مستوى التعليم الثانوي ما نصورش يجوا ضدكم على مستوى التحركات، بالعكس يتبنوا مطالبكم. يقول لك اني استاذ عنده خبره وعنده حضور في الكلاس نتاعه وعنده تجربه اهم لي من استاذ مازال جديد. لكن تبقى العمليه كما ديما نقولوها ونعاودوها على مستوى السنين العجاف اللي تعدت به البلاد حاليا، على مستوى ديما يتبجحوا والا ديما يتعاللوا بالامكانيات الماديه، ديما يحطوها هي علامه قف امام الانتدابات في سلك التعليم اللي هو ضرب اصل التعليم في جودته وفي الفاعليه نتاعه يجي يخدم لك استاذ قال لك يخلصك بعد 6 شهور ولا 10 شهور من العمل نتاع المضني يبدا مسكين يتنقل. يعني استاذ احمد خليني نتفاعل مع سيادتك. يعني انت تشوف المساله اليوم ماليه على غرار ملف الحضاره، معناها اليوم انعكاسات الماليه هي ممكن الشغل الشاغل، يعني معناها تولي ربما وزاره التربيه صحيح كتر، ولكن يعني ربما سياسة حكومة أصلا في التعاطي مع ملفات هذه الوضعيات في إطار إيجاد حل للإشكال هذا القائم، أن اليوم اعتمادات وكذا، وربما كما كنت تحكي سيادتك يعني البنك الدولي إلى آخر ذلك، هنالك السياسة برمتها معنا تجاه. طبعا هي هو توجه عام، ما هوش حتى سياسة بك، هو توجه عام يقول لك أنا ما عنديش برشا فلوس دونك نحاول نجاري الوضعية باللي عندي كما ينسين يعني لحسب الميزانية بتاعها، لكن هذايا يتغافلوا هم او يعرفوا لكن هم يتناسوا ولا يتجاهلوا انه باش يضرب جودة التعليم جودة البرامج. هذيك اليوم كل موظف الموظف او الاستاذ او المعلم ما اعطيش حق على مستوى تاجير، ما اعطيش قدره على مستوى تاجير، واللي هو يخرج في اجيال مش يخرج في حاجات نمبورتكوا، مش يخرج في صابون ولا يخرج في زيت، يخرج في اجيال ذات قيمه علميه غدوه هم رجال المستقبل. اذا نيه الانسان هذا اللي قاعد يخرج واللي قاعد يخسر من جهده الفكري وجهده المادي والمعنوي باش يخرج لك اجيال تفكر وغدوه هي بنات البلاد، تضربها في ميزانيته وتضربها في جيبه، ايش تحبنا يقدم للبلاد غدا؟ يعني انا مع سامحني انا طبعا نتعاطف مع تحركاتهم، انا كمثل اتحاد جهوي طبعا معاه ان تسوى وضعيتهم الماديه، تسوى وضعيتهم المهنيه وياخذوا حقوقهم كاملة باش يخدموا في أريحية ويعطونا بلي تعقيبا على الكفاءة على مستوى الكفاءة، خاطر برشا عبيد تقولك أستاذ نائب كذا كذا، نحن أكفاء بشهادة حتى واحد فيها. بشهادة تقارير متاع متفقدين، ولا كان في بالي رن جبت زوز تقارير. لا لا لا ما مشك حتى حتى لا لا مش على على حتى على مستوى الرأي العام، على مش حتى على حاجة. وفما نقطة أخرى معناها 12 عام وفما شكون حتى أكثر، معناها ما عادش نحتمله. أنا باش نسألك سؤال هاو تو هو مسيرة، ويعرف سدح تقريبا بالنسبة في قطاع التعليم مسيرة تقريبا نسبة كبيرة ياسر أيه. من اللي يعني تو تم التوسويه وضعيتهم، هم في البدايه كل بدوا بوضعيات هشه، معناها يبدا نايب يبدا متعاقد صحيح ولا معناها هذه نرجع السنوات التالي، يعني تقريبا بنسبه كبيره على مستوى وطني مش حتى على مستوى هذا. نتذكر في سنه 90 91 يعني موجه التعاقد وقتها تعاقد يعني ايه تعاقد، بقى ثم شكون خدم في نظام التعاقد 8-9 سنوات بالضبط، وثم 3 سنوات كل واحد وكيفاش، معناها معناها هذا هم تو ثم شكون اللي تقريبا تقاعد على باب التقاعد وبدا المرحله التعليميه نتاع بصفه نائب او بصفه متعاقد، وقت ما كانش تسمى نائب كانت متعاقد يسموه وقتها، فهمتني؟ معناها هذا بالنسبه للكفاءه ما عادش تحدثوا عليها، والكفاءه من قد قيمها حد ثم عندها ناس صحيح. مختصه صحيح. عندها ساده متفقدين، عندها اطار يعني المشرف هو اللي يتحدث على الكفاءه، مش نابورتكي مش اللي يجي يتحدث على الكفاءه. عايشه كان عندك اضافه؟ احنا باش نواصلوا المقاطعه ان شاء الله، احنا نتسوى نحبوا اتفاقيه واضحه، خاطر كان احنا ما تشملنا حتى اتفاقيه، المعلمين عند النواب عندهم اتفاقيه، الناس كل معناها امورهم واضحه، احنا نحبوا اتفاقيه واضحه تراعي العمر تراعي سنه التخرج تراعي الوضعيه اللي احنا فيها، احنا ناس عندنا 8 سنين 9 سنين نخدموا مش شويه معناها. وكما قلت كما حكينا على الكفاءه، ولاني باش نضيف اني واحده من الناس صلحت في الباك، بعثني المفقد وصلحت في الباك ونخدموا معناها خدمه ربي يعلم بها هي كيفاش معناها، لكن احنا تو موصلين المقاطعه، احنا نحبوا حل جذري اتفاقية هذا يقبل الجانب المادي الجانب المعنوي والنفسي هو اللي راعي هو الأكيد أكثر. غادة عايشة باش نكونوا في متابعة الأكيد لمخرجات ربما أو ما ستسفر عنه يعني خلال الأيام القادمة إن شاء الله في حل في الأفق كما قلت مع الأخيين الأخرين ما يخدم حتى الطرف الحل للوضع هذا يتور راهن، لا يخدمكم مصلحتكم أنتم لا أروقة المندوبية ولا أيضا الوزارة ولا الأولياء، معناه الأطراف الكل متضرة في الأخير، مثلا حتى الطرف مستفيد راهو. فضلي بركة فضلي. شنو المطلب الأساسي متاعنا والأخير هو إيجاد حل انتدابنا على دفعات إن شاء الله، إن شاء الله يكون إن شاء الله إن شاء الله يقع النسج على منوال يعني المعلمين النواب يعني اللي كما قلت، ولكن هؤلاء المعلمين النواب زادة باش يكونوا معنا في بعض قليل، لأن ثم شكون منهم ما زالت الوضعية متاعهم مش واضحة، باش نرجع لهم مرة أخرى. غادة عميرة شكرا لك، عايشة شكرا لكم، إن شاء الله في استضافة أخرى سي. نخرج فاصل ثم نستقبل كل من نسموها ولا خلوها بعد، خليهم بعد الزوز خير هاي وعيوني سهرة هايم بيك، وعيوني سهرة صباحك يقبل لي المواطن يحكي بويكان ميكرو ليبر نس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبذ البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهة نظر هاتش عندك فروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني. هذه برامجنا على نفزاوة فيم. كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859. نفزاوة فيم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. نفزاوة اف ام الإذاعة الأكثر قربا في تونس. مجددا تحية لكم السادة المستمعين في الجزء الثاني من برنامج فروم نفزاوة ليوم الخميس 9 جانفي 2020 الساعة 5:03. إن شاء الله كان مش مقالتي غلطة على كل وثلاثة دقائق على موجات إذاعة نفزاوة. متبدلوش الموجة، تبقوا على 100.9 فهم فيما تبقى من هذا الجزء الأخير من برنامج فروم. باش نمشوا لطرف آخر، هو أيضا طرف التحركات وأيضا طرف ملف ظل لعديد السنوات، يعني صراحة أن نقول أثار سواء كان حفيظة المعنيين بالأمر ويؤرق أيضا كل الأطراف بما فيهم الأولياء. نتحدث اليوم على مقاطعة دخلوا فيها المعلمين النواب، هذا المسلسل القديم الجديد في كل مرة نقول يعني تم حسم هذا الملف، والكل على الأقل نقول حتى يطمئن تطمئن قلوب الجميع من سواء كان من معلمين نواب أو من تلاميذ أو أيضا من أولياء ومن مختلف الأطراف حتى داخل يعني أروقة الوزارة. لكن إلى حد الساعة اليوم مقاطعة تقريبا في ولاية قبلي ما ينازع 150 من يعني وضعية المعلمين النواب اللي يدخلوا في مقاطعة انطلاقا من يوم الاثنين الفارط 6 جانفي. اليوم باش نشوفوا الملف هذا مع رجاء مفتاح. مرحبا بك رجاء. بك أكثر ونشكرك على الاستضافة. وعايشك والميداني بن أحمد، يعني أنا نقول هم أصدقاء هالمنابر هذية، ويظل حتى السادة المستمعين تعودوا على أصواتهم وتعودوا على مطالبهم. إن شاء الله يا ربي نقول هذه الاستضافة الأخيرة في هذا الملف، مش الاستضافات تبقى أما إن شاء الله في هذا الملف. سيد أحمد الحك إن شاء الله تحسن إن شاء الله إن شاء الله الاستضافة الأخيرة في هذا الملف في معناه خلينا يتم حسمه بشكل رجاء. قبل ما نمشي الأحمر الميداني عفوا أعطي حطنا في الصورة، احنا ثم توا ناس كي تسمع بوضعية المعلمين النواب تقول ما الملف تسوى، ما هو ثم دفعات على أساس 3 سنوات باش يتم حسب ما معناها، حتى ثم شكون تكون زاد الصيف الفاتت تكون في هذا الإطار على أساس أن الملف هذا يتحسم، وحتى في الكواليس سيد أحمد كان يتحدث على أساس ماشي في باله في اعتقاده قال سيتحسم. ما الجديد في هذا وفهمونا شنو وضعيتكم انتم ومنو وشكون انتم خارج، هل انتم خارج الاتفاقية ام من؟ تفضل. سي الهادي، احنا يعني انا وزميلي من معلمين اللي تشملنا الاتفاقية. نحب نوضح شنو معنى الاتفاقية اللي تمضت ما بين الطرف الاجتماعي والطرف الوزاري نهار 8 مايو 2018، وقع تنزيلها بالرائد الرسمي نهار 25 جانفي 2019. والاتفاقية هي تنص على تنظيمنا معناها وانتدابنا على دفعات 40% 20 40 40 20 معناه، وعندنا الملحق بي وعندنا زملائنا زاد خارج الاتفاقية في حدود 3000 نائب على المستوى الوطني. وبالنسبة لعدد النواب اللي تشملهم اتفاق 8 ماي هم 10000 نائب اللي يقوموا معناها اليوم بسد شغورات بالمدارس الابتدائية. بالنسبة للاتفاق هذه تنص على انتدابنا كما تنص على خلاص شهري تكفل معناها وزارة التربية لكل نائب حدود 750 دينار خام، ويقتطع منها يعني يقتطع منها كما الأستاذة كما كانوا يحكوا الأستاذة النواب تقريبا يعني كما يقولوا يصب علينا كما يقولوا يعني لا تغطي الاجتماعية ولا الصحية توصل معناها 600 دينار في الشهر. لكن ما رعنا إلا تتملص الوزارة كما العادة حتى ونخلص الشهر الجاي ونخلص الشهر بعد لحد اليوم 15 سبتمبر رجعنا نخدم اليوم هذا ما خديناش حتى أجر به. وزاد كيما احنا ما عندناش فيها الثقه بصراحه في معناها في خلاصنا كيما تتوعد وتتوعدت باش خلص باش خلص، ما عادش عندنا حتى ثقه في الاتفاقيه دي. الناس اللي خلفوا انتم توا الاحتجاج على مستوى يعني الخلاص أم على مستوى تسوية الوضعية، يعني معناها المطالبة بأن تكون بالضبط. ما طلبنا سلهادي أولا هو تنقيح الفصل 1046 اللي منصوص عليه في الرائد الرسمي، ويعني باش يكون الخلاص على 12 شهر مش 9 شهور. رانا احني ناس تتعاقد مع وزارة التربية من 1 أكتوبر ل 30 جوان، معناها 9 شهور فقط من السنة، وباقي الأشهر نحن خارج التغطية، معناها ما نخلصوش فيهم. وثانيا نحبوا توانتي معنية بالانتداب، مثال معنية بالانتداب في دفعة 2020 سبتمبر 2020 يعني سبتمبر 2020 باي. خليني نسألك باي، المواطن توقي يسمع يقول انت معنية بالانتداب 2020 وخرج اسمك في قائمة وتخدمي انت توقي، وين المشكلة تو؟ هاتي خليها في مستدى المستمع. وين المشكلة تو؟ احني النواب المشمولين باتفاق 8 ماي معناها كسابقين اللي يدخلوا في السيفة متاحهم عاون وقتي يدخلوا، فهمت؟ معناها احني اليوم نحب السيفة دي تتبدل من عاون وقتي الى معلم متربس، يعني ندخل في 2020 ما ندخلش عاون وقتي، ندخل معلم متربس اللي خولي الترسيم في عامين وتتبدل الصفه نتاعي، ما نقعدش 4 سنين عاون وقتي. هو الاشكال هذه راه مطروح رجاء على فكره، مش حتى معكم انتم، حتى مع معناها تقريبا 1200 اللي تم انتدابهم بالنسبه لعدد من الاساتذه. هو مطروح، سامحني، الاتفاقيه اللي فاتت اللي دخلوا كلهم معناها 7500 معلم نائب دخل بالصفه هذه بصفه عاون وقتي. رانا حنا حتى الكونترال نكتبوا فيه تواكا فيه راهو عاون متعاقد، يعني مش حتى معلم متعاقد، عاون متعاقد. وندخل اني تواكا بعد 5 سنين ولا 6 سنين عمل معناها في نيابات مستمره، ندخل سنين ندخل معناها انتداب بعاون وقت. الصفه هذه احنا نرفضها رفضا تام معناه، ونحبوا يتغير الصفه هذه صفه عاون وقتي الى معلم متربس. وأجر شهري زيادة، نحب أجر شهري كل شهر يتم معناها، يعني ما يتمش الاقتطاع خلال العطل لا مش اقتطاع العطل، اقتطاع 3 شهور الصيف. إيه هذه هي عطلة، فهمتني؟ في الأخر عطلة أي العطلة الصيفية أي واضح، فهمتني؟ ونحب زيادة التسويت وضعية النواب خارج الاتفاقية، يعني اللي مهمش مشمولين بثمانية، نحب تحيين الاتفاق هذا باش يكونوا زملاء خارج الاتفاقية عندهم حق الانتداب، يعني اللي يوصل 5 شهور و15 يوم عمل فعلي يتم التسويت وضعية. نمشوا لضيفنا الثاني سي ميداني، مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا سي ميداني، بالإضافة كانت تحكي فيها رجاء تقريبا لمست كل النقاط، ثمش إضافة اللي كانت تحكي فيه وربما عندك تصور معناها أنتم كنواب لحل هذه المسألة، شنو الحلول اللي ترتقي لتطلعاتكم على الأقل أنتم؟ شكرا سي الهادي، قبل كل شيء نحب نحيي زملائي وزميلاتي على النضال نتاعهم والوقف نتاعهم على الصمود نتاعهم على المقاطعة نتاعهم. أنت القيدوم معك، أنت قيدوم للمعطلين على العمل في ولاية قبلي. بارك الله فيك. وكمنظمة من اليوم أكيد الأول. أكيد وكمنظمة من اليوم تحية الأول. تحية في منظمة تحية. كاتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل وقفنا بجانبهم ودعمناهم وهبطنا بيان وساندناهم، والغدوة والبعد غدوة باش نبقى نساندوهم في أي تحرك بصيفنا طرف فيه وبصيفنا نحكوا على البطالة ككل. نجو مثل الاتفاق بحد ذاته، والله شخصيا كان جيت واحد من ضمن المفاوضين لا نقبل الاتفاق هذا بكل. الاتفاقية هذه نتاع 9 شهور والله ما نقبل، والله ما نقبلها اصلا 750 دينار. شوف سي الهادي، والله يسرقوا فينا بضخام. تعرف معنى سرقة بضخام؟ ها باش نقول لك على سرقة بضخام. انت توك مثلك باش تجي يقول لي باش نصب لك، ها باش يقول لك هما قالوا في موفى شهر جانفي باش نصب لك الفلوس نتاعك. كي تصب لي وهكا الاربع شهور هذيك، قديش باش تصب لي يا اخي؟ بتصب لي ب 750 دينار ولا بتصب لي 600 دينار؟ 600 دينار باش تصب لي 600 دينار وهكا 150 دينار نتاع 3 شهور ونص هذيك، اشكون وين باش تمشي؟ كان باش مشت لي الكاس، خسرت هاني لاني ما تمتعش بالتغطيه الاجتماعيه ولا تمشي في جيوبات الجماعه. سامحني يا زميل، كما صار في السنه الفارطه قطعونا 1,000,000 معناها 1,000 دينار من الاجور نتاعنا على حساب معناها التغطيه الاجتماعيه والصحيه، واحنا ما تمتعناش بها، ما خديناش دفاتر العلاج، وحتى اللي خديت دفتر العلاج نتاع عندنا زميلتنا معناها مثال وتنجم تسالها سي الهادي، مشت معناها وعدت وخلصت وكل كي مشت لاسترجاع المصاريف قال لها لا يمكن على خاطر ما عندكش اعتماد، يعني ما عندكش اعتماد مسبوب، يعني ما عندكش، فهمتني؟ يعني يضحكوا علينا كما قال زميل يسرقوا فينا بضخام. نجي النقطة أخرى سي الهادي، بالنسبة نجي ونرجع الفصل 22 اللي تعمل في فترة نجلو، يقول قايل توظكم زملائنا نحترموهم ومن حقهم باش يطالبوا بالتشغيل ومن حقهم باش يطالبوا بال بال بالتفعيل تاع الاتفاقيه هذيك الهابطه في الريد راس. خويا علاش ما تعملهاش مال على الاستاذ مع الاستاذ كيني متخرج استاذ تاريخ وجغرافيا ولا جغرافي، علاش حتى ني ما تقوليش راه من فصل يقول لي 23 ولا فصل 1200 راهو العام الجاي باش تخدم؟ علاش شدت لي كان في المعلمين تنظير معنا؟ علاش تجيني مثل تجي تقولي مثل الادارات الجهويه هذيك باش اعاده التوظيف نتاعها؟ اخي شكون ضربك على يديك قالك دخلهم للاداره انت هذيك باش تكدسها تولي كذبان مكدس على بعضها ما يلقاش ما يخدم؟ اخي مشكلتك انك انت تغرقها وبعد جيت وحل في يعني اعاده التشغيل يعني التشغيل. انت ميداني تصوركم معناها انتم التصور نتاعنا كمنظمه رافضينها اعاده التشغيل التوظيف هذا التطبيق الاتفاقيه والتسريع فيها زاد المماطله ما ثماش اش معناها جيني مثلا والله يعني والله المعلومه مانيش متاكد منها زعم الخريج نتاع الجامعه هذونك يقول لك 12 شهر نظن 12 شهر ما كان 12 شهر بمبلغ مالي 900 دينار والنائب يعني نتاع اجازه تطبيقيه اجازه تطبيقيه والنائب حني علاش 9 شهور برك اجازه تطبيقيه اجازه تطبيقيه اللي كانوا معنا لا لا لا مش اقترحوا عليهم اقترحوا عليهم ما ما عقد ب 12 شهر معناها باجر شهري 900 دينار لا ما ثماش انا اللي حد هكا هم اللي يحكوا فيه يعني جماعه الاقتراح ممكن انا اللي حد علمي لا معناها ما باهي على كل باش نشوفوا نرجع لملفكم انتم اللي اكثر مش عارف قبل ما نمشوا سيد احمد باش يعطينا تصورهم المساله رجاء ثماش اضافه اخرى وقبل ما نعطوا بربي قبل ما تتعدل رجاء اخي ما ثماش تنفيذ عمري حتى في صوره الاتفاقيات هذه ما ثماش تنفيذ عمري راهي ناس وصلت ال 45 وفاتت ال 50 يا اخويا افترضنا جدلا ان ثم انسان مثل ما حالفاش الحظ مثل وناس مثل وسط صحيح في الاتفاقيه لكن ممكن تشملها الدفعه نتاع 2022 يبقى يستنى هو عمره 50 ولا عمره 46 وينكم يا وزاره تحركوا يا ولد تما ثم تنفيذ تقول انت السيد قديش هيخدم معناها حتى تم تسويه وضعيته قديش فعليا اذا هو القاعده نتاع 35 يعني عام عمل فعلي بالنسبه وخاصه تو انسحب حتى على التعليم الثانوي والتعليم الاعدادي يعني 35 سنه مع 57 سنه سن يعني اليوم مثلا زي الميداني معناها ما نعرفش انا تو راه جاي مزيت تم الميداني تو مشكل كبير بالفعل راهي ثم وضعيه يظل في شرفت على العقد في العمر يا سيدي باش يقول لي تعال خدم منا سيد قعدت منا يا ولد فعلا وضعيه كي وضعيه راهي بالفعل كارثي راهو يلزوا فيك الكلام ويلزوا فيك باش تغلط وجماعة عاملين وذن عروس ان شاء الله انش اسمعني شوف ميدي ان شاء الله على كل نقول ان ثم التسويه مع سنه 2020 ومع ان شاء الله اصواتكم توصل هذه لان كما قلت بكري لبقيه الضيوف رغم ثم حتى الطرف رابع في الحكايه هذه كان مكان الناس كل بالعكس اللي يقول راني منتصر في هذه ولا هاني حققت انجاز ولا كذا غلط يا راه ما ثمش افضل من طاوله حوار الناس كل تجي طاوله حوار نحطوا مصلحه الصغيرات نصف عيوننا كل اطراف الكل بدون استثناء من نصف عيوننا وفي الاخر اراه تم معناه نوصلوا الحل اللي من شأنه ان على الاقل يخلينا مستقرين كاطار تربوي ويخلي صغيرات زاده والاولياء متهنين على صغار ويخلي الوضع بيرمته لان زاده راه ما نتصورش ان العمانيه الاخرين في المندوبيه التربيه راهم فرحين والا حتى في الوزاره راهو فرح وقت يشوف اعتصام ولا حتى الاتحاد هو اصلا ماذا به راهي البلاد في وضع مستقر وناس كل شده خدمها وناس كل مرتاحه ولكن الا غالب الوضع سيد احمد كيفاش جاوب على كنت تسمع فيه من اخت رجاء وكسرنا لك راسك اليوم وسامحنا اليوم والميداني وخليتهم راني تعمدت باش نخليهم لك لا وخيانا لما اختنا رجاء واخونا الميداني وكل إخوة المعلمين هم قال الاخر لهم فضل كبير ياسر على الاجيال اللي قاعدين يربوا فيها تو باش يكون فضل على الاجيال اللي باش تجي من بعد ويبقى فضلهم سائر مع الزمن يعني احنا عندنا قال الاخر ديما مقوله ويقولها الشاعر احمد شوقي قم للمعلم وافي بتجيله قاد المعلم ان يكون رسول يعني اساتذتنا معلمينا اللي قررونا قبل ديما نجلوهم ونقدروهم التو الغدوه اللي بعد غدوه اللي هم فتحوا لنا الافاق وفتحوا لنا عيوننا وزادونا من مخاخهم ومن عمرهم واعطونا الضوء باش نمشوا في ثنيه صحيحه والحمد لله الى حد الان اليوم هو يوم التربيه بامتياز يعني الشهر هذا شهر التحركات التربويه بامتياز على مستوى المعلمين على مستوى الاساتذه النواب على مستوى حتى المعلمين الخريجين الاجازه التطبيقيه يعني نشوفوا ان الحكومه الفاشله هذه فعود كانت تكون هالشوانة هذه محلولة على البرامج التربوية، كيفاش نصلح المنظومة التربوية، كيفاش ننهضوا بالتعليم نتاعنا، كيفاش التعليم نتاعنا يتميز ضمن المراتب العالمية الأولى. لا سيبنا ذاك كل شدنا في المعلمين، كيفاش نعذبوهم، كيفاش نقصلهم من شهرياتهم، كيفاش نتلعبوا عليهم، كيفاش ناس يا رسول الله مصحة في اتفاقية واتفاقيات واضحة صحيح فيها شوي شروط ناقصة منه ومنه بالمفاوضات نجم نحسنوها، لكن ناس عندها اتفاقيات، ناس عندها رائد رسمي هابط في قوانين رائد رسمي، فعودنا له بالجودة التربية، نلهو بنصعد ولا نطوره في منهجنا التربوية في رتب التعليم في تونس يكون أفضل ضمن تقييم بيزا ولا غيره، لا نلهو في كيفاش نعذبوا المعلمين نظاما، نقصلهم من شهرياتهم، نخلوهم ديما فعود مركزوا على الدروس نتاعهم، فعود مركزوا على التلاميذ نتاعهم على مستوى الأساسي ولا على مستوى الثانوي، يعطوهم أفضل ما عندهم باش يخرجوهم ويخرجونا أجيال قال لاخر تنمو بهالبلاد هذيا وتحطها على السكة الصحيحة، لا نخلوهم ديما مشوشين الفكر على مستقبلهم، على وضعيتهم المهنية الهشة، على وضعيتهم الاقتصادية الهشة، على وضعيتهم قال لاخر الاجتماعية الهشة. هذا وضع نتاع يعني حكومة قال لاخر فاشلة وحكمنا عليها من قبل انها فاشلة، تخلي المعلم اللي هو يخرج من تحت يديه المدير والطبيب والمحامي ويخرج من تحت يديهم كيف تشرح المجتمع، خلوه متهمش، خلوه متذبذب، خلوه ماهوش مركز في ملفاته في دروسه في برامجه باش يخرج الاجيال الباهيه، خلوه مسكين ضايع. اكيد جدا التاثير باش يكون على البرامج التربويه، باش يكون على التلميذ ذاك، الناس كل خاصه كما قلت خويا الهادي، ما رابح حتى حد، لا البلاد رابحه، لا التلميذ رابح، لا الاسره رابحه، لا المعلم رابح، ماذا بينا الملفات هذه تتحط على طاوله صحيحه. المشكل الحالي ان ما فما حتى حد ينجم يفاوضك على قاعده صحيحه، تحركات وخيان عندهم مشروعيه كبيره جدا، لكن الوقت الحالي لا الوزير الموجود التوقيع ينجم يحل الحاجه لانه هو الي بارتون، ولا الوزير الجديد مازلنا نستنى ممكن يشد ممكن ما يشدش، يعني الوضع المشكل الاساسي حاليا شكون تتفاوض، معلق في انتظار هذيك المشكله، شكون تتفاوض، شكون باش تفاوض، هل الانسان الخارجي هذا الفاشل اللي ادى المشكله ضايه، والا الانسان اللي جاي الله اعلم اسكو باش يجي او لا، هذه اللي باش يعمق المساله. نشد على ايادي معلمينا، نشد على ايادي الاساتذه نتاعنا، النضال والنضال، علمتونا الكتاب والقراءه، علمتونا نحل المسائل العلميه، تعلمونا زاد النضال كيفاش نجيبوا مكتسباتنا. مع الاتحاد العام تونسي الشغل بصفه عامه والاتحاد الجهوي الشغل بكبلي معاكم في تحركاتكم الى ان تحققوا مطالبكم، هذه حاجه اكيد. رجاء كلمه الختام ونفس الشيء استاذ احمد تفضلي كلمه الختام. بالنسبه لي هي الوضع ذي راهو انتجته النظره الاستشرافيه الخاطئه للدوله، تو انت عندك عدد معين من الشغورات، يعني من المفروض ترصد له اعتمادات خاصه به، على الاقل احنا رضينا بالقليل، حتى القليل انتم مش باش توفر معناه ما وفرتوهناش، وزاده عندك نسبه من متقاعدين راهو نح اكس حوت جريج، يعني نفس الشهاديات باش تقعد تصب، يعني باش يخرجوا من عندك الكوتا هذيك باش تخرج باش تمشي تخلص على الصندوق على سنارفيس، راهو يعني تنجم يدخل فيه بلاصتهم العدد نفسه وباش يقعد الشهاديات تمشي. راهو النظره الاستشرافيه اللي تنتهجها للدوله راهو مش كان في قطاع التعليم، في القطاعات الكل راهي نظرة خاطئة. يعني ندعوه مني كمواطنة بسيطة من تونس، راهو أعملوا أدرسوا الوضع، أعملوا معناها خطط، أعملوا برامج تنجموا معناها باش تحلونا المشاكل هذه. ورانا احنا بالنسبة للمعلمين النواب رانا مازلنا معناها سيرين في طريق النضال، ومازلنا المقاطعة متاعنا. نعم رسالتك الأولية. رسالتي الأولية نقول لهم راني ني مواطنة وأنتم مواطنين، راني ما خذيتش أني معلمة اليوم حقي، راني ما بتستنوش باش نغرس فيهم حب الوطن ولا باش نغرس فيهم معناها النضال وافتكاك الحقوق. راهو معناها المعلم راهو منارة وراهو يعني مثال لك الصغير، كناك لاني كنرضى أني بالذل تأكد راهو صغيرك باش معناها ما نهار آخر مش تكلم على حق. ميدان شكرا لك رجاء العصح. والله نحب نوجه نداء للاولياء الكل، نقول لهم راهم اولادكم، راهم اولادنا، راهم صغارنا، رانا مانيش باش نضيعوا لهم حقوقهم، مش نضيعوا لهم حتى حصه من حصص نتاعهم، باش نعملوا رتراباج سواء في عطل او في مثلا ايامات خارجه، معناها بطريق بحول الله باش تمشي الامور 5 5 الى حد الان. بصراحه ما ريناش حتى تمل، باش نبدا واضحين. معناها برشا العديد من الاولياء في اتصالات هاتفيه معناها بصراحه يساندوا فينا معناها رسالة ثانية للفرع الجامعي، بصراحة نشكرهم الوقفة اللي وقفوها معانا مع البيان وكذا كذا، مش غريب على الفرع الجامعي للتعليم الأساسي اللي كمنظمة اتحاد أصحاب الشهادات المعطلين على العمل اللي فتح المقر نتاعه باش نعملوا التأسيس نتاعنا كاتحاد جهوي، معناه مش غريبة على اتحاد الشغل ومش غريبة على تقابل التعليم الأساسي. رجاء مفتاح شكرا لك على كل يعني الإيضاحات هذه. أيضا الشكر الموصول لميداني بن أحمد كما قلت القيدوم ومعنيها. وبصراحة أنا واحد من الناس نحترمه بشكل كبير ياسر تقدير لي يعني. والشكر أيضا ديك سيد أحمد اليوم تعبناك أحمد عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجهوي للشغل بيك بلي على كل يعني الإيضاحات فيما يتعلق سواء كان موقفكم من الحكومة أو من الوضع الراهن اللي تشهد الجهة وأيضا موقفكم حتى من التحركات اللي شدها قطاع التربية بقبل ميداني في أقل من ثانية. برهاني يستنى تفضل. والله على شركة البيئة والبستن والغريسات تو هذيك شوف هذيك مش نرجعوا لها هاو شوف هذيك مش خصوا لها ملف خاص بها في استدعاء الأكيد أن باش ندعو السيد الرئيس المدير العام باش نوصلوا ونشوف وين وصلنا معاه والأكيد أنك باش تكون طرف معنا حاضر بوصفك ممثل على اتحاد المعطين عن العمل بقبل لي زميلي برهان نخرج مع يسرى أحمد نقطة فقط نحب كلمة الختام سمعتكش يا سيدي. الحكومة هذه لم تحد عن مسارها لم تحد عن مميزات اللي هي تراجع عن الاتفاقيات تراجع عن المحاضر الجلسات نتمنى أن ترحل عن قريب. نتمنى أن الحكومة تجي جديدة مهما كان لونها ومهما كان طابع نتاعها أن ما تكونش كما مثيرياتها وقت تصح اتفاق وقت تعمل اتفاقية تكون عند كلمتها وتنفذها لأن هي راهي قدوة للشعب وقدوة للمواطنين. شكرا لك ماذا بينا يكونوا عند كلمتهم وعند المحاضر. شكرا لك أحمد نخرج مع يسرى محنوش ثم نعود. Thank you. صباحك يقبل لي المواطن يحكي بويكان ميكرو ليبر نس زمان مشاغل نفزاوة بيناتنا ذاكرة الجنوب نبض البكالوريا ستيل ستوري أحداث الأسبوع وجهة نظر هاتش عندك فروم نفزاوة مراو عليها الكلام قوي إيمانك واحة الإبداع علمني. هذه برامجنا على نفزاوة فيم. كلمونا ووصلوا صوتكم على 75 493 859. نفزاوة فيم الإذاعة الأكثر قربا في تونس. استنونا كل أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلقة جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا تحية لكم السادة المستمعين أينما كنتم على موجات إذاعة نفزاوة على 100.9 FM في ما تبقى من الجزء الجزء الأخير من برنامج فروم ليوم الخميس 9 جانفي 2020. بعد الحديث عن التحركات وعن الجانب السياسي نمر إلى فقرة عودناكم عليها هي فقرة المبدع. اليوم وجه جديد في ربوع نفزاوة في ربوع ولاية قبلي نقولي خليني نقول ميلاد كاتبة جديدة ومؤلفة جديدة وكانت صفحات التواصل الاجتماعي نوهت بهذه الكاتبة الصغيرة ودعوات لضرورة يعني تشجيع هذه هذه الكاتبة وأيضا لتوفير كل ممهدات النجاح حتى يعني أنا نقول تشق طريقها بكل نجاح. وشخصيا كنت حتى مع تحدثت مع مدير المؤسسة واللي كان كل كلمات الثناء والشكر وأيضا الإطار التربوي بخليها باش نقولها بعد وتقولها هي خير للمؤسسة التربوية يعني الكل أثنى على هذه التلميذة على هذا الوجه الجديد في ولاية قبلي. سعداء باستقبال خلود بن عبد الله. خلود بن عبد الله كما قلت اللي تقريبا لفتت الأنظار خلال الأيام الأخيرة على صفحات التواصل الاجتماعي. إن شاء الله بالاستضافة هذه نكون نعرفه أكثر فأكثر بهذه الموهبة الصغيرة. خلود مرحبا بك. أهلا وسهلا. مرحبا بك. والحاجة خلود نسألك شكون خلود وين تقرأ خلود وخلود يعني كيفاش أنا يعني دخلتي العالم الكتابة وشنية ربما أهم مؤلفاتك؟ تفضلي خلود نحاول نحرص الميكرو يكون قريب منك كما قريب منك الكتاب. أوكي. تفضل. أول حاجة نحب نشكرك أنت على الاستضافة هذه الجميلة. العفو. إحنا مجعولين هنا كان لأمثالك ولكل البراعم في والمواهب. نجاوبك على كل أسئلتك يعني كل مرة واحدة. أول حاجة نحب نقول الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حامل الرسالة ومؤدي الأمانة. صح. اللهم صل وسلم على آله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أول حاجة أنا خلود بن عبد الله نحب نعرف بنفسي. نقرأ جزيم عن أصيلة وين الساعة؟ منين منطقة؟ من بازمة. هي وش تحية لهالي بازمة عاد. تحية لهم. خلي تغشوا علينا عاد. تحية لهم الكل. تحية للشباب بازمة ونساء بازمة. وتحية للوالدة نتاعك اللي رافقك اليوم يعطيه الصحة. طبعا هي. وتحية زادة لأمي وأهلي الكل وأصحابي وكل إن شاء الله. هيا مش هتوفى التحيات يلزمنا عاد ناخذوا منك الغالي. ما هو شعبية باشا. إي أكيد أكيد. بيفاش تقري خلود؟ تونق دوزيام ليت يعني اختصاص وجهت اداب يعني السنه القادمه ان شاء الله. لا فيش دوزيام دوزيام مازالك عاملين على البكالوريا ان شاء الله. ان شاء الله موافقه ان شاء الله. هاي تحكي لنا كيفاش مسيرتك. انا شفت صديقي معز التواتي تحيه لي معز التواتي يعني صراحه معز ناشط ياسر في صفحات التواصل الاجتماعي تقريبا من اللي قريت التدوين نتاعنا وكلها كلمات تشجيع لشخصك وحتى التفاعل اللي صار على مستوى صفحات التواصل الاجتماعي. بحثت ومن حسن حظي اني نهار اثنين مشينا لتحيه العلم في المؤسسه نتاعكم وكنت اتصلت بك شخصيا يعني وشكر للسيد عبد الله بن عمران وايضا السيد علي سميده يعني اصدقائنا وزملائنا اللي يعني وصلوني ليك وكنا يعني خذيت منك وعد انك باش تكوني حاضره وكنت فعلا حاضره اليوم معنا في الموعد. هاي خلود احكي لنا كيف جاتك الموهبه وشنو يعني انا نقول انتاجاتك مؤلفاتك؟ باهي تفضل. اول حاجه هي موهبه كانت معناها منذ ان كنت صغيره. يعني كنت هو باش نحكي لك بالضبط كيفاش صارت. كنت قبل من كنت صغيره اصلا معناها كنت نقولوا في عمر صغيره باش في المرحله الابتدائيه اصغر يعني أصغر. يعني كنت اصغر عاد تقولي ليش تو ملي ولدتي تكتبي عاد تنجم تقول بس يعني كنت نكتب في شكل رسائل يعني كنت اي حاجه خواطر خواطر بين الفريق يعني خاطره هيك مثلا اذا كنت اني نحب نطلب من امي طلب او من او باش نعبر على شخص اني اني نحب كنت من الصغر نكتب له هيك رساله فهمت كيف من بعد يعني قبل ما في عطي تقولي قداش الوقت كم الساعة الآن هكذا يعني هكذا وتعرف حاجة من بعد كي مشيت يعني نقول احني في عمر الا سيديان وقتها عملت كنت معناها في عمر ما زلت صغيرة على الاستكشاف كنت نستكشف في حاجات تاريخية برشا حاجات اكتشفتهم يعني كنت وقتها صغيرة لكن حاجة تاريخ لأنني نعشق التاريخ فهمتني كنت وقتها عملت زي مجلة تاريخية تحكي على التاريخ اللي استكشفته كل في حياتي من اللي كنت صغيرة من بعد كي كبرت معناه وكل حسيت روحي اللي نتو معناه في مرحلة جديدة ومرحلة معناه ولا عقلي بدأ يبدأ يكبر معاك تقولي أنت معناه كل مرحلة ومرحلتها ينمو شيئا فشيئا طبعا فقط على حاجة اللي هي قضية فلسطين طبعا هي تحية لشعبنا في فلسطين ربي ينصرهم ان شاء الله ربي قويهم ربي ان شاء الله ربي معاهم ان شاء الله ان شاء الله كي معناها كي تلقى القضية هذيك باش تعشقها طبعا انت وباش تبدا كل مرة تزيد من غرامك بها اكيد اكيد باش تبدا تكتب عليها حاجات يعني تجيك حاجات في شكل خاطر عندكش خاطرة مثل توا مثلا طبعا عندي زوز خواطر كتبت عليها زوز تفضلي تفضلي نجم نقدمها اي اي تفضلي وحاولي الميكرو ديما زميلي برهان من وراء جهاز الكونسيليتي يتشك منك يتشك ويقول شبيه الميكرو عندك مشكلة مع الميكرو قربي ليك الميكرو باش السادة المستمعين يسمعوا خير ما يتغشوا علينا خاصة في الخواطر هاي تفضلي هاي عملت أول خاطرة كانت أول خاطرة يعني يعطيك الصحة هاي عملت أول خاطرة كانت تحكي على فلسطين تفضلي هي اسمها خواطر عن فلسطين هذه خواطر وعشق يعني عن حبي على فلسطين كتبت القدس فلسطين القلب نابض بحبك وعاشق بقداستك لقد خلدتك الظروف وجعلتك موضع قدس في قلبي جميلتي فأنت تحفة فنية تحيط بها دماء الشهداء فدماؤهم جعلك أقدس وأقدس بل أنت النور الساطع الذي جعل الأطماع إليك مجلبين فلا تخافي ولا تحزني إلى يوم الدين فأنت الوصية في الدنيا وأنت أرض جهاد أشعلت قلوب الملايين ترابك مطهر بدم الشهداء وخبزك وزيتونك لا مكانة له للأعداء أنت أرض خير وبركة اصطفاها الأعداء أنت بقعة مقدسة تحمل تاريخ الأنبياء فحبك كل يوم يشتعل في قلوبنا في انتظار صرخات الحرائر آه يا فلسطين كم أتمنى تحريرك من أيدي الظالمين فأنت جنة ليس لك مكان للكافرين خلود تاريخك يرن في أذني ويقول أنا أرض جهاد لقد تصارعت علي البلدان أنا أرض جهاد هكذا ما كتب لي في القرآن أنا أرض جهاد تاريخي يحمل حضارات أوطان أنا أنادي وأصرخ حزينة كيف سأنضم إلى إخواني العربيين المسلمين كيف سأنهض وأكف من دم المناضلين أنا دولة اسمي فلسطين حرة أصيلة المسلمين فتحت على أيادي المنصرين وكان من نصيب عمر وصلاح الدين أنا دولة فلسطين بكيت وتألمت من أجل شعبي العظيم وكان للشرف أنه من ملة المسلمين ونحن لله طائعين وللرسول مؤمنين خاشعين لا نخاف الموت على أيادي الصهيونيين بل الجهاد في سبيل الله حق على المسلمين وإذا كان شعبي العظيم مجاهدا فإني أقبل به عطك الصحة برافو ليك على هذه الكلمات وعلى هذه الخاطرة الجميلة جدا به نمشو ثمش خاطرة أخرى والله هي حولها باش هما مثلا عندك شي حاجه على الام خلينا نوجه التحيه الى تحيه لامي التحيه مسالك من امك ولكل الامهات كل الامهات وبعد يزمك تحيه لل للاباء خير ما يتغشوا علينا نولوا زاده. هاي تفضلي. باه للصراحه كتبت مره على خاطر يعني تحكي على الامهات كيفاش الفرق بين الام القديمه والام الحديثه، لكن في قراءه نقديه معنى انت ولا كيفاش معنى لا ولا مش نقديه بالعكس يعني خاطر الام ديما وصف توصيف هو وصف واضح، لكن ديما تبقى الام هي عاصمه الانوار وهي تبقى ديما حاجه يعني مقاد السفين يعني ما تختلفش اذا كانت هي معاصره بمرور الزمن تبقى الام ام معناها بقطع النظر وبقطع النظر على المكان والزمان طبعاً. نعم تفضلي. هذا كرني به يا كما قال كراني التجار. تحية لكل التجار واللي عنده كرني. هو للصراحة يعني مع الأسف هي ما استحضرت لها ما استحضرتش بها الخاطر، لكن عندي خاطر أخرى هي صغيرة. ميزيلش ميزيلش سمعينا بس هاي. هي خواطر عن المرأة والأكيد باش راهي باش تكرر استضافتك مش هذه المرأة الأولى أكيد باش إن شاء الله باش تولي ضيفة إن شاء الله معنا إن شاء الله. هذه خواطر عن المرأة يعني للمرأة جمال ساحي شد انتباهي، قلت ما هذا اطلعت ولم يكن جمال وجه، قلت ما هذا وللحظة دق قلبي رجفة، قلت هذا جمال الروح يا سي صح يعطيك الصحة والأحلى من جمال الروح لأن جمال داخل زايد يبقى كان جمال الروح طبعا هكذا. خلود نعم نشوف كتاب شنو هو الكتاب هذا؟ هذا كتاب عملته في باش نحكي حكايته يعني كان ضمن مسابقة يعني على مستوى المعهد؟ لا على مستوى وطني. على مستوى وطني شاركتي في والله هو أنا معناها فقط به الإعلان في المعهد يعني هو على مستوى وطني حبيت يعني زي تحدي بيني وبين نفسي إني أني نتمكن من إني نعمل موضوع كما هذا برغم أول مرة نتلامس الموضوع هذا وهو موضوع صعب على فكرة موضوع يتعلق بماذا؟ الإرهاب. الإرهاب الإرهاب الإرهاب التطرف في الفكر. معناها فتاة صغيرة وتلميذة معناها وحاملة هموم هذا هذا الوطن وهذا الشعب وهذه وعلى فكرة يعني أول مرة الإرهاب من يعني من منظور ماذا؟ كيفاش خذيتيه؟ كيفاش تم تناوله؟ كيفاش خذيتيه؟ والله يعني تفضل. أي تفضل. والله في الأول معناها كنت زي حسيت موضوع صعيب وقلت لنفسي يعني اني من ممكن ما نتمكنش منه في طوط عملتي طوط انت في تمهيد يعني حاجه في مقدمه عملتي مقدمه معناها في اول كتاب اي طبعا ترى اقرينا مثال هو يعني هذا الكتاب مخصص لموضوع الارهاب والتطرف في الفكر وقد سعى المبتدئ من خلاله الى كشف ابعاد التطرف في الفكر لما ساهم في تكوين سلسله ارهابيه مدمره في جميع انحاء العالم. يعني لو كنت اختزلي للساده المستمعين اهم مورد في هذا الكتاب ويقدمه المبتدأ العمل في شكل بحث وتحليل مفصل برفقة مجموعة من الصور والمشاهد من مصادر موثوقة حول أهم الجرائم والعمليات الإرهابية التي حدثت طيلة السنوات الأخيرة، كما أنه يشمل أهم القضايا المتعلقة بالمجال السياسي والاجتماعي والاقتصادي أيضا التي اضطهدت من قبل التنظيم الإرهابي، ويعرف أيضا على المظاهر والأسباب وكيفية الحد منه يعني إمكانية الحد منه. يعني انت معناها شخصتي الوضع قدمتي يعني نقول صوره عاكسه على ما يجري سواء كان على مستوى عالمي او اقليمي او على مستوى وطني ثم يعني انت الاسباب الى اخر ذلك قلت في عمل التشخيص وفي الاخير معناها حلول. انت مثال اعطينا الحلول اللي يهمك انت من وجهه نظر خطر مهم جدا او الحلول بالنسبه للظاهره فاصلا الناس كل تعرفها لكن الناس كل عاجزه عن ايجاد حل لهذه الظواهر. انت من بين كفتاه وكراويه وككاتبه صغيره في اعتقادك شنو هي الحلول؟ والله هي قلت تعطيها بطبيعه في الكتاب مرة. طبعا نصور يعني من الحاجات اللي تحد ربما من ظاهرة الإرهاب على الأقل يعني تقلل من هذه الظاهرة في مستوى العالم هو إن كان التقدم في الفكر يعني نحاولوا كيفاش نخلوا الشباب اللي باش يكونوا يوم من الأيام يعني باش يرفعوا المشعل باش أي طبعا يعني نحاولوا نهتموا ببشرة يعني لمسوا قضايا الشباب تحب طبعاً. تقولي أكثر فأكثر. علاش خطر هو الكتاب هذا يحكي على التطرف في الفكر، يعني بداية الإرهاب هو التطرف في الفكر. أيه يعني مثلا من خلال هذه الانترنت، يعني نحاولوا كيفاش يعني برشا مواقع نطرقولها نشوفوها، معناه نراقبوها أكثر، يعني برشا ألعاب معناه ساعات ربما الصغير. حتى مناهج التعليم أصلا معناه حتى يعني أي ساعات هو الصغير محتويات يكون يتربى على العنف، يعني من خلالك اللعبة ساعات يكون يعني تلاقى هو يعني مجموعة أطراف عديدة طبعاً. وسائل أعلام البرامج محتويات التعليمية توا الشارع أيضا الشارع يعني أصلا طبعاً. هو الشارع معناه بين ظفرين معناه طبعاً. وفما هي ظاهرة إن هي التطرف في الدين، يعني فما شوي تطرف في الدين. هاي ترى خلينا تو نسمع حاجة تو الأديبة هذه المؤلف ثماش معناه مؤلف ولا أديب ساعات يولي عنده صاحب صوت به هيك في الغناء. لا لا لا لا أصلا البتة البتة مع الأسف يعني كان في الكتاب مانيش نعرف نعرف أني قد ما نحاولك وقد ما أني باش نعطوك نحس الوقت ضيق ليك أنا باش نخلي لك شكرا للوالدة متاعك الساعة تحية تقدير لي وتحية للوالدة متاعك زيدا وتحية لأهلينا في بازمة وتحية الأسرة التربوية بمعهد خير الدين بجنعورة أكيد والشكر كل الشكر ليك انت. انا باش نقوله لك من هذا المنبر انك ان شاء الله باش تكوني ضيفه قاره معنا. وين ثم وين ثم يعني انت جديد وين ثم ابداع جديد راهو باش نكون معاك. زيد حتى تحدثت مع يعني زميلتي فوزية بن منصور يعني هي جات وجه لك التحيه وقالت لي حتى ني زيد التحيه ونشكرها برشا وقالت لي من من التلامذة ومتلميذات نحترمهم ياسر. قالت لي مبدعه هذيك اكيد راهي في الاستماع يعني زميلتي فوزية تحيه لها. انا اللي نقوله لك واصلي مدعومه بالثقه الغاليه من هذا المنبر من منبر راديو نفزاوة ومن الأسرة التربوية أيضا ومن صديقنا معز التواتي ومن كل الغيورين على هذه الجهة واللي ملتفين حول المبدعين طبعا. مرة أخرى سعيد ب يعني الحديث وبهذه المحاورة إن شاء الله تتكرر فرصة قادمة وإن شاء الله زاد الإنتاج نتاعك تجيبينا المرة الجاية وتاخذي حصة ما أطول هذا وعد مني يعني تكوني ضيفة. خلود بن عبد الله اللي كانت حاضرة معنا الوجه الجديد والراوية الجديدة وكنا سمعنا خواطر وكنا سمعنا أيضا شفنا حتى الكتاب هذية وإن شاء الله المرة الجاية يقع تقديم أكثر يعني الكتاب هذية وبعض المؤلفات الأخرى. نشكرك جزيل الشكر مرة أخرى على تفضل وجهي الشكر لمن تحب ما تنسريش ما تنسريش مع البعض الواحد هو أنت والله شوفي على الاستضافة شوفي ما عندنا حتى مشكلة. علاش أبوش يقول لك خلود هاوليك أنت ومن خلالك أنت زاد الدعوة ذي لو خيال في كل عمادات ولاية قبلية والمعتمديات ويعني القرى بربي اللي يأنس في نفسه يعني عنده موهبة يتصل بينا على الرقم 75-493-859 يعني ولا يدخل يا سيدي حتى على صفحة الفيسبوك سواء كان في الإذاعة ولا صفحتي الخاصة وإلا كذا يتفضل أنا ماذا بينا يعني نفتح ونفذع على الناس هذه الكل في المجال الفني في المجال الأدبي في المجال الرياضي في كل المجالات أنا مفتحين والدليل لدي حضور حنان حضور ندى يوم أمس حضورك أنت اليوم يعني يعطيك الصحة خلود وأيضا حضور أيوب ضو يعني تقريبا أربع أسماء في أربعة أيام كلها وجوه صاعدة وجوه أنا متأكد أن 2020 باش يكون يعني سنة طيبة لكم. خلود هاي تفضلي كملي الشكر. نوجه بالشكر أول حاجة لأهلي وناسي وناس اللي تعرفني كل وللناس اللي تشجع فيها الكل. نوجه زادة بالشكر وتحية لأهل بازمة ومعني المؤسسة التربوية معني التعليمية متاعي اللي ندرس فيه هو خير الدين جنعورة كلهم معنا مهتمين بيا كالقيمين كالأساتذة. نوجه تحية للأساتذة اللي قاوا فيها كل معنا ديما يشجعوا فيا وديما يسألوني فمش معنا حاجات جديدة سي علي سميدة سي نعيم سميدة الأساتذة كل يعني بدون استثناء تحية لكل إطار التربوي والإطار الإداري بمعهد خير الدين وتحية لأهلي بازمة تحية زادة تحية للوالد على أصحابي صح ودون اي عاد كان تسميهم من اصحابك سيد نبيت هنا يعني. نعرف نعرف اصحابك اصدقاء تحيه لكل من يسمع فينا تحيه لي يعني وجهتها كانت رحاب يعطيك الصحه رحاب بن عبد الله ان شاء الله في استضافه اخرى انا راني في بازمه ثم مبدعين إن أنا أعرف في يوم ما كنت في حوار مع فتاة أبدعت من بازمة يعني حين تحصلت على أفضل معدل على مستوى الجهة النقاش على ما أعتقد الاسم يعني كانت تلميذة في معهد خير الدين الجنعورة كانت تلميذة ممتازة جدا يعني ووصلت دراستها تحية لها شقيقة إبراهيم يعني النقاش مشيت وقتها في حوار معها تلك الفتاة من بازمة فعلا وبازمة نعرفها وولادة بازمة ونعرف فيها مبدعين ناس فيها أصدقاء ياسر وفيها ناس اللي يعني صراحة يستحقوا كل التشجيع وكل كلمات الشكر والثناء رحاب من جديد سعداء باستضافتك يعني إلى حين مصافحة أخرى خلود بن عبد الله خلود خلود خلود خلود ماني مشيت في اسم آخر اللي باش يجي خلود مرة أخرى تحية لي تحية لي يعني الإبداع هذا إن شاء الله الإبداع هذا ما يقتصرش على هذا الكتاب إن شاء الله في عودة أخرى نلقوا يعني أكثر ورفوف تصبح مكتبة وتتبقى حتى هنا المكتبة في إذاعة نفزاوة شكرا لك خلود بن عبد الله مجددا ونخرج فاصل موسيقي ونستقبل ضيفنا في الرياضة سيد مبروك عبيد وبانوراما لأخبار رياضية للفرق الجاية في آخر هذا الأسبوع. حسن رغم ان الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة ما هي بس قصة حسن رغم ان الحسن فيها بحد ذاته مشكلة مذهلة كل شي فيها طبيعي وطبيعي اجمل من الاخيلة وجفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها هيبة بكاها روحها حدة ذكاها تملأك بالأسئلة طيبها قسوة جفاها ضحكها روحها حدة الذكاء تملأك بالأسئلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة مذهلة تملاك بالأسئلة أسبوع من الاثنين حتى الخميس من الأربعة للستة على موجات إذاعة القرب إذاعة نفزاوة في برنامج جديد في برنامج فورون في حلته جديدة استضافات لوجوه سياسية وأيضا لوجوه رياضية بالإضافة لمواكبة حينية لكل مشاغل أهالي الجهة. استنوني أنا الهادي بوصفة من الاثنين للخميس من الأربعة للستة في برنامج فورون. مجددا سادة المستمعين تحية لكم أينما كنتم على موجات إذاعة نفزاوة فيما تبقى من الوقت المخصص للحصة الرياضية اليوم على غالب الضيوف ياسر، وشكر لسي مبروك عبيد باش يكون ضيفنا باش نحاولوا نلامسوا على الأقل وضعية فرع ألعاب القوى بفريق الواحد الرياضية بقبلي. سعداء باستقبال السيد مبروك عبيد مدرب دولي درجة أولى ألعاب قوى ومدير فني لفرع ألعاب القوى لفريق الواحد الرياضي بقبلي لموسم 2019-2020. مبروك، مرحبا بك. مرحبا بك سيدي، عايشك. مبروك، نعرف الرياضات الفردية في فريق الواحد الرياضي بقبلي يعني كانت متميزة تقريبا كل سنة، الحصول على يعني تتويجات هذا الفريق يعني في ظل تواجدك أنت وبقية الأخيان في الإطار الفني، يعني فريق ممتاز تقريبا كما قلت شرف الجهة في أكثر من على مستوى المحافل الوطنية، وين كان ثم تظاهرة إلا وكان ثم تتويج بالرغم من الصعوبات اللي يعيشها الفريق خاصة على مستوى الوضع المادي. سي مبروك، تعطينا بسطة على وضعية الفريق ثم أهم يمكن المشاغل وأهم المشاكل، تفضل. مرحبا بك سلهادي، هي فرصة اتاحت لنا هذا الموسم 2019-2020 الموسم هذا، وإن شاء الله نقوله عام مبروك على الأخيان المستمعين كل وعليك أنت زدك العادة ولفريق الواحد الرياضي بقبلي. هو من فرع ألعاب القوى الواحد الرياضي بقبلي متميز عن النطاق الجهوي والوطني وزاد على النطاق الدولي. بالنسبة للفريق الواحد الرياضي بقبلي عنده فرع ألعاب القوى يحسد عليه خاطر على العدائين نتاعنا تبارك الله من ربي، ما عندنا مادة خام موجودة في لفريق الواحد الرياضي مع شوية تأطير والخدمة والإيمان بالربح والعزيمة اللي خلى الفريق نتاعنا متميز في كل الملتقيات سواء جهوية الإقليمية والوطنية. تعطينا بسطة مثلا السنين شنو وضعية الفريق قداش تم المخرطة، يعني قداش عدد العدائين، كيفاش تخدموا في الظروف، شنو هي الصعوبات؟ بالنسبة للموسم هذا عملنا عملية استكشاف المواهب للمختلف العدائين، ولكن المنخرطين توا تلقى برشا منخرطين، لكن الفاعلين عندنا توا ما يقارب من 50 مجاز ما يدربوا منهم حكايه 20 اصناف. شنو هي الاصناف؟ الاصناف عندنا الاصناف الصغرى الصغار الاداني والاداني، خاطر احنا بدانا بالقاعده من اللوطه نبداو بالباز لازم يكون عندك الدرس صغار باش فريق يكبر بهم هذوك من العدائين. اعطينا اسماء مثال اللي يعني تو ثم مشكله مبروك خويا. ايوه مشكل ان عدم استمراريه، يعني نسمع ببعض الابطال على مستوى الجهوي لكن فيما بعد يعني يغيبوا، هل هم معناها مش عارف لاسباب دراسيه ام لقله التشجيع ام لماذا؟ هم عندنا حاجتين، عندنا قلة التشجيع هذه حاجة أولى، والحاجة الثانية هي الأسباب الدراسية. بالنسبة للعدائين نتاعنا تو يبدو في المتميزين في الأصناف الصغرى من صغار الأداني للأداني حتى للأصاغر والأواسط، لكن في الأواسط باش الأتليت يوصل لاج دو 18 19 ياخذ الباك وقت واللي يقرا في الجامعة واللي ينقطع. الواحد من مصلوش بالطريقه هذيك الكونتينيوتي دي ترافاي نتاعنا ما نجموش نوصلوا به حتى للسينيور، احنا خاطر العداء نحظوه للسينيور بالطريقه هذه ما يخلطش باش يكمل معنا المواجهه، نرجع من جديد نخدموا للاصناف الصغرى وتبقى هكذا دوليك. اعطينا فكره على الاسماء اللي يعني خلينا نذكر السادة المستمعين بالاسماء اللي على مستوى وطني تم يعني أنا تتويجها وتحصلت على ميداليات في هذا اي عندنا الموسم الفارط، عندنا العداء توبة عباس، تحية لتوبة عباس يعطيها الصحة خدمته وضحت، وفي الأخر من توجد بطلة تونس لطيلة من 3 مواسم. إيوه أخبارها توبة، لكن الأخبار نتاعها سنين عندها سنين باش تقرا البكالوريا، تولت من همك في الدروس إن شاء الله تأخذ البكالوريا وإن شاء الله تجينا مرة أخرى تولي معنا في تسير معنا في التسير حتى توبة مع النول يعني تقريبا عفوا يعني كانت صفحات التواصل الاجتماعي وكانت محل يعني تنويه من قبل مختلف الأطراف، كانت شرفت يعني الفريق وشرفت الجهة، خلينا نقول الجهة ككل، شرفت على مستوى يعني المحافل الوطنية. موسمي ممكن كما قلت أنت موسم استثنائي بالنسبة لها، تمنيتنا لها إن شاء الله بالنجاح والتوفيق معناها، وإن شاء الله نشوفه توبة في يعني أنا نقول متألقة على مستوى الدراسي ومشاعة وأيضا حتى على مستوى الرياضي، خطر خسارة بصراحة، خسارة أن بطلة كما هيك يعني نقول ربما فما حاجة زي دي. ولو حتى قص عليك بالنسبة لتوبة عباس عملوا رأي شركتنا في البطولة العربية، معنا عداء دولية مش عداء وطنية أصلا، على خاطر وسنية عندنا بالنسبة لتوبة عباس كما جاتش البكالوريا خاطر مش تحضر راحة للاجتياز الامتحان البكالوريا، عندنا الألعاب العربية الأواسط، الألعاب الأفريقية الأواسط، لكن إذا كان باش تبع الرياضة باش تلعب الألعاب العربية وفريقية ممكن ما تاخذش الباك، تولي احنا سبب في الرسوب. معناها فضلة أن تكون سنة تعمل والله هي والله هي أنا حكيت معها قالت نبقى معكم نحاول نوفق بين دراسة والرياضة. بالنسبة لي كمدرب نشوف في الأخر المستقبل تاعها يكون تقرأ البكالوريا تاعها تاخذ الباك تنجم بعد تلي تواصل معنا إن شاء الله تواصل إن شاء الله إن شاء الله يا ربي. باهي ثمش أسماء أخرى معناها بخلاف توبة عباس؟ عندنا أسماء بالنسبة للأصناف الصغرى الدنيا، عندنا وصال مغمودة المواليد 2005، عنده رماية طبيبي دعاء محرز، عندنا في الأصناف الأصغر منهم في الأداني ألف محمد بصاع، وعندنا في الصغريات فرح صوف، هذانا نعمل عليهم سنين إن شاء الله في التتويجات في الأدوار النهائية. إذا لقينا من التشجيع خاطر بصراحة وليت في كي جي الفينال نخاف، خاطر في الفينال نطلع ديما بين الشك واليقين، نطلع ما نطلعوش. شو تطلعوا معنا ماديا تحكي؟ ماديا ما نجموش خاطر عام الأول هو كل عام نبدأ بالطلبة نقول احنا نعم لو أفيش كون باش يعاوننا شكون باش يعطينا، في الأخر نطلعوا في آخر لحظة آخر دقيقة بدقيقة 90. مبروك بربي. ثم تفاعل معايا يقولي زميلي برهان على مستوى الهاتف، ألو على السلامة مرحبا. ألو مرحبا أخويا الهادي، يعيشك ربي فضلك، شكون معنا؟ موجي الخالدي. ها؟ موجي الخالدي معك أخوي. نتشرف، وش نحوالك؟ لباس لباس يعيشك ربي. نحب نحيي سي المبروك، هو معروف مدرب من قبل في الواحة الرياضية في العاب القوى. حبيت أن توجه بربي بسؤال، في مركز العاب القوى في قبلي بناية عظيمة بنعفية سي الهادي نسمع فيك، لكن يظهر لي أن هو ربما باش يكون دفع للعدائين الصغار يحتضنهم يا النخبة. المركز هذا وين وصلت؟ ظهر لي نشاطها حابس عنده مدة، فهمتني شنو نقصد؟ ما هو هذاك سؤالي لسي المبروك، بربي يتفاعل معنا وشوفونا، على خاطر أنا كانت عندي بنية حتى هي تنشط في شعبة الرياضة، كانت تتميز، كانت تاخذ دي ميداي قبل وشاركت مع جمعية البليديات وماذا بيها ترجع تشارك مع سيمونجي سيمونجي. وانت خاصة انك رياضي معروف معناها في يعني لا بصراحة معناها عندي بنية اخوي سي الهادي، عندي بنية حتى هي عثلاتي عرفها سي المبروك، ماذا بيها تتموا بيها الشباب الصغير باش ياخذ في المستقبل وان شاء الله ياخذ المشعل على برشا حاجات. سيمونجي مشكور على تفاعلك سيمونجي خالدي، معروف معناها بصراحة، ومن الناس اللي يعني نقول عنده غير على البلاد، وعنصر لامع كان في فريق الواحة الرياضية بقبلي، معروف من المنجي. يعني كان سألك على الإحاطة وعلى خاصة يعني أنه ما نخسروش هالوجوه هذه، ربما كيفاش الطريقة؟ والله نحييه المنجي، وهو سؤال وجيه. وبالنسبة للمركز العاب القوى بقبلي هو ككل مراكز في كل ولاية، الدولة التونسية مشكورة جدا، ما مش كلام سياسة ولا حاجة، مشكورة في كل ولاية عملت مركز العاب القوى، مركز في ولاية قبلي، ولاية قابس، ولاية سيدي بوزيد، ولاية قفصة، ولاية قروان. المراكز هذه الأهداف نتاعها هي باش يضم العدائين المتميزين في كل جهة، ومن جهة أخرى العداء إذا يتميز باش بالطبيعة باش يطعم المنتخب الوطني. سي مبروك، أنا باش نعطيك توا برقيات بصورة سريعة باش تحكي لي رسالتك لوالي الجهة على مستوى دعم هذا الفريق، شنو الرسالة توجه له؟ والله رسالة لوالي الجهة هو يجب أن يكون يحاول يدعمونا يدعمونا ماديا، هو هو المال قوام الاعمال راه رجال الاعمال. رجال الاعمال على الاقل يعاونونا ويتلفتوا، خاطر تو لعب القوافق باللي ما تاكلش ماديه ياسكي كيما كره قدم. قديش تقريبا ميزانيتكم؟ ميزانيتنا تو باش نقولوا باش نعيشوا في اريحيه ما تفوتش 15000 دينار. 15 مليون 15 مليون معناها حق جوار تو تجي فيه الواحد رياضيه باش يلعب موسم. احنا 15 مليون تعدي لك تبارك الله. رسالتك للعدائين اللي معاك؟ العدائين اللي معايا نقول لهم يصبروا ويخدموا، خاطر هو العداء هو من هو اللي يصنع الجمعيه، مش الجمعيه تصنع العداء، خاطر كي تجيب نتيجه العداء جاب نتيجه للواحد الرياضي بقبلي. رسالتك الى السيد المندوب الجهوي للرياضه بقبلي. السيد المندوب الجهوي مشكور ويحاولوا يدعمونا من التدعيم اذا كان مادي ولا معنوي ولا حاجه ذاك اللي حشت به، خاطر بالنسبه للمندوبيه فهم مصلحه تطوير الرياضه حاولوا يتلفتوا لنا شويه. وكاو سي مبروك، انا باش نخلي لك نعرف ان الوقت ما يكفيش، انا نوعدك ان باش نخصص لك حصه انت وثلاثه اربع عدائين يعني في القريب العاجل. هاو من تو الدعوه ليك انت وثلاثه اربع عدائين، وان شاء الله حتى التوبه تكون معاكم توبه عباس، تحاول تجيبها لنا معاك. ان شاء الله بحاول باش نحاول نستحضر معاها ذكريات ونحاول زاد حتى معنا شحذ الهمم نتاعها فيما يتعلق بالسنه الدراسيه. مبروك خويا، باش خلي لك كلمة الختام لشكون، خذ راحتك في كلمة الختام، لمن تتوجه؟ تفضل. وانا نتوجه للأحباء الواحد الرياضي بقبلي يدعمونا هذا الفرع ويتلفتونا شوي، خاطر بالنسبة للواحد الرياضية فيها كرة قدم ألعاب قوى هو فرع الملاكمة، ماذا بني تلفت على الأقل الفرع الملاكمة فرع ألعاب القوى، خاطر فرع ألعاب القوى رو لبنى من نوات من نوات الفريق الوطني، خاطر احنا توا عندنا اهدافنا، عندنا اهداف عاجله وهدف اجله. الاهداف العاجله عندنا باش نربح الميداي في النهائيات الوطنيه وتطعيم منتخب الوطن باكثر من عداء او عداء. الاهداف الاجله عندنا تطعيم منتخب الوطني عند الالعاب الاولمبيه، وان شاء الله هذه باش الالعاب الاولمبيه راه حلم كبير وما يجيش رب السهل يجي راه بالتضحيات. والاكيد انا مبروك ونوعدك من هذا المنبر انه باش نحاول نوقف معاكم بكل ما اوتينا من جهد، وحتى باش يصير اتصال حتى على مستوى انا نقول سلطه الاشراف وزاره الرياضه ان شاء الله بعد ما تتم المصادقه ولا ما نعرفش انا غدوه مجلس النواب على كل خاطر توا كل ان شاء الله نوعدك به انه يكون متابعه لنا لهذا الفريق، هذا الفريق العريق اللي عنده بصراحه اشعاع على مستوى يعني وطني وحتى على مستوى دولي كما كنت تذكر. ان شاء الله يا ربي من هذا المنبر كما قلت لك نحاول ان نقدم لكم هذه المساعده ودعوه لاحباء الواحد الرياضيه مواطنينا بالخارج يسمعوا فينا. هذا الفريق عزيز راهو مبروك وقت اللي يحكي يقول 15000 دينار 15 مليون ميزانيه عام كامل لفريق راهو ماهيش حاجه كبيره. نعرف على الدرجيها وعندنا درجيها، تحيه لهم مواطنينا بالخارج اللي كانوا سباقين في مستوى الحافله اللي كانوا هداه الفريق الواحد الرياضي بقبلي، وفي كل مره وفي تجهيز المستشفى الجهوي بقبلي ايضا، وفي كل مره وان كان ثم مبادره الا وكانوا موجودين، تحيه لهم. تحيه زاد المواطنين في الداخل في ولايه قبلي اللي بدورهم يقدموا في المساعده. ان شاء الله الصوت وصل يكون سي مبروك والرساله تكون وصلت بدورنا زاد، رانا نسعى كما قلت لك لمساعدتكم. في الختام سي مبروك شكر ليك، ان شاء الله كما قلت لك دعوه قريبه انتظرها منا باش تحضر معنا انت وبعض العدائين. زميلي برهان بن عبد الله كل الشكر ليك، صبرت علي ياسر يا برهان اليوم وخرجتك من الوقت. السادة المستمعين زاد التحية لكم اينما كنتم، شكرا للضيوف اللي كانوا معنا على امتداد هذه الحصة، شكرا لكم انتم السادة المستمعين. ان شاء الله نكونوا نجحنا خلال الحلقات الاولى الاربعه الاولى في بداية الاسبوع في فوروم يعني نفزاوة، نعولوا ياسر على ملاحظاتكم، رانا بكم انتم ونعودها ديما الكلمة بكم انتم نتقدموا، وراو قلوبنا تتسع لكل الملاحظات، يعني المهم ان ملاحظاتكم بناءة، الهدف منها هو يعني تقريبا ان نقول محاولة السعي انه نطوروا شوية وضع هالجهة هذية، ما ندعوش حبنا للجهة اكثر منكم، الناس كل يا زي ما تحب الجهة هذية خاطر غالي علينا ياسر. ان شاء الله ربي يسترنا ويستركم ويستر يعني هذا الوطن الغالي. إلى اللقاء، موعدنا يوم الاثنين القادم انطلاقا من الساعة الرابعة إلى الساعة السادسة في حلقة جديدة من فوروم. إلى ذلك الحين هذا الهادي بوصفة ومعايا زميلي برهان بن عبد الله من ورزة كونسليت يقول لكم نهاية أسبوع مريحة وإلى اللقاء.